بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، شكر الله للقائمين على هذه المدرسة إتاحة هذه الفرصة للتواصل معكم ومع طلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن الظن، وأن ييسر لي ولكم كل أمر صعب، وأن يجعلنا من الذين ينفع الله بهم. بداية، قبل أن أبدأ في التوطئة للمنظومة والحديث في النحو وغيره، أريد أن أحدثكم لعل فيكم بعض من سبقت له تجربة في خوض غمار الدراسات اللغوية. 6 ساعات الأولى هذه كما خصصتها لنا أو كما خصصها القائمون على هذا العمل، هذه 6 ساعات الأولى ارتأيت اجتهادي أن تكون الساعات الأول هذه ساعات تبسيط وتيسير وتسهيل، ولذلك سنركز على الأمور المهمة، وبعد ذلك إن شاء الله ربما في حصتين سنتم المنظومة، وتبقى لنا الحصة الثالثة لذكر بعض التفريعات أو بعض الفوائد أو بعض التكميلات التي هي ليست بمستوى الفائدة الكبرى، لأنه إذا يعني مدام لقاء فيه ما شاء الله بالعشرات، المنتظر أن يكون ليس لدى الجميع يعني منطلق واحد، خبرة واحدة، ولذلك للحصص الأولى هذه، الحصة الأولى هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التيسير قدر الطاقة. ثم لننزع أيضا هذه الفكرة غير السوية وغير الصحيحة ونسبة الصعوبة إلى النحو على أهميته. النحو لابد لكل طالب علم أن يكون له منه نصيب. بعض الشعوب غير العربية يطلقون على النحو اسم الآلة، لأنه آلة الفهم. ما لم يكن للمتكلم بالعربية آلة النحو، فإنه يصعب عليه الفهم الدقيق لكلام العرب، فما بالك بالقرآن الكريم والسنة النبوية. والعمريتي شرف الدين هذا ذكر حتى كلام السلف الصالح، فإنه لا يمكن لك أن تفهمه ما لم يكن لك عدة في النحو قلت أو كثرت. ونحن نركز هنا على الأهم، يعني لأن النحو هو الذي ينظم العلاقات بين الكلمات، والعلاقات بين الكلمات هي التي تؤدي، هي التي تنهي إلى المعنى، والمعنى هو القصد المراد من الكلام. ولذلك يا إخواني، هناك النحو الذي هو قواعد الأصلية، وهناك علم آخر يسمى بعادات العرب القولية، هذا ليس مجاله الآن. الذين يهتمون بتفسير القرآن الكريم هم الذين يدرسون المستوى هذا، مستوى النحو الذي نعرفه بمستوياته والبلاغة، ويتعدونه إلى معرفة عادات العرب في كلامها، لكي يجعلوا من هذا الفهم مطية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعاً العرب في الأول العهد بالإسلام لم يكونوا بحاجة إلى النحو. لماذا؟ لأنهم كانوا يتكلمون العربية بالسليقة، ولذلك لما نزل القرآن بلسان عربي مبين تأثر به أيما تأثر. ثم لما فتح الله بلاد المسلمين واتسعت أرض الإسلام وبدأ اللحن يتسلل إلى الألسنة، تداعى العلماء إيجاد وسيلة تضبط ألسنة الناس، فقد كانوا يرون أن الوقوع في اللحن أضر للناس مما يعتقدون أنه مضر، حتى أنهم يقولون أن بعضهم اشتكى إلى زياد بن أبيه مشكلة في الميراث، فقالوا مات أبينا وترك بنونا، فقال لقد جنيتم على أنفسكم قبل أن يجني عليكم الجاني. لأنه لما تضيع قواعد اللغة تضيع العلاقات بين الكلمات، ولما تضيع العلاقات بين الكلمات، والكلام العرب هو كلام مركب بالإسناد، سأعطيكم مثال بسيط قبل أن ندخل. لو قلنا مثلا باب المسجد الجديد مفتوح أو باب المسجد الجديد، هذا الإعراب والنحو هو الذي يفسر لنا ما المقصود، هل الجديد هو الباب أو المسجد؟ فلو قلنا باب المسجد الجديد لعرفنا أن الجديد المقصود به هو الباب، لكن إذا قلنا باب المسجد الجديد بالضبط تتغير الدلالة. تمام، هذا يعني من أبسط ما يكون. لن أذهب لأن لن نمثل بكلام الله تعالى إلا في عظائم الأمور، ونحاتنا رحمهم الله كانوا حتى عندما يأتون بالمثال في القرآن إذا أرادوا التوضيح قالوا في غير القرآن، بل أنهم بعض المصطلحات النحوية كمثلا الحروف الزائدة إذا كانت في القرآن يسمونها حروف التوكيد أدبا مع القرآن الكريم. ثم سأنبهكم إلى مسألة أخرى، ولما يكون هناك مصطلح قد لا نتناوله الآن، قلت لأن الحصة الأولى هي حصة تبسيط نقل المعلومات، ونزع هذا الاعتقاد، لأنه لا قدر الله إذا جئنا ونحن نظن أن النحو صعب فإنه ليس من المأمول أن ننال شيئا. لغة العرب ميسرة لأن القرآن ميسر، تتطلب منا فقط إن كان هناك نقص، فإما يكون نقص في الملقي أو نقص في النص أو نقص في المتلقي، أما ما عدا ذلك فإن العربية ميسورة. على سبيل المثال أنا أنبه دائما للمبتدئين، أقول لهم قبل البدء تأملوا حتى المصطلح، لأن المصطلح مفتاح العلم. لو أنت قلت فعل مضارع، لماذا سمته العرب مضارع؟ ربما لسنوات وكلكم نال حظا من التعليم وبعضكم يعني متخصص في مجالات أخرى كان يقول الفعل مضارع، لكنه لم يطرح هذا السؤال، لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ لو طرح هذا السؤال لسهل عليه الكثير مما يظنه من الأحكام التي سنذكرها الآن في أن المضارع معرب وليس مبني. المضارع كان يسمى الفعل المضارع للأسماء، أي أنه يتغير تتناوب عليه الحركات الإعرابية كما تتناوب على الأسماء. لذلك النحاة رحمهم الله لما أطلقوا عليه المرة الأولى قسموا، قالوا هذا فعل ما هذا فعل ماض وهذا الفعل المضارع للأسماء، الفعل المشابه للأسماء. هنا حلت المشكلة، فأيقنت عرفت أن الفعل المضارع معرب يعتريه الرفع ويعتريه الجزم ويعتريه النصب، فهذا يغنيك عن حفظ الكثير من التفصيلات. ولو قلت هذا الفعل ماضي ناقص كما يعربه حتى أطفالنا، ولكن دائما أحب لهم أن يسألوا أنفسهم ما هو الناقص فيه، فلو قالوا أن الناقص فيه أنه لا يدل على الحدث كما تدل الأفعال الأخرى، فلو قلنا تكلم دكتور باهي الآن قبلنا تكلم فعلا، هناك يعني الظاهر أننا نجد دلالتين، دلالة التكلم دلنا على أنه تكلم بيننا، والثانية أنه هذا الحدث قد انقضى أصبح من الماضي. هناك إذن فهمنا أن هناك تكلم وأن زمنه قد انقضى أو كان في الزمن الماضي، بينما كان لا تدل إلا على انقضاء الزمن ولا تدل على حدث من الأحداث، فإن دلت على وجود الحدث انتفى عنها النقصان. ولذلك ما بنينا قواعد صحيحة سهلة واضحة سهل علينا الأمر، فإن نحن تعلقنا بالقشور وتعلقنا بالشكليات أو بالمنطق النحوي، وليس كل يعني ليس جميع المنطق النحوي مرفوض، ولكن نحن نريد في هذه المرحلة لغير المتخصصين، هذا النحو لغير المتخصصين يعني جيء ولا برمجت هذه الدورة لغير المتخصصين لتمكينهم من امتلاك ناصية القول والفهم. والنحو في أصله كله هو انتحاء سمت كلام العربي ليلحق من ليس بهم في كلامهم. يقال أنه من النوادر التي تحكى عن أحد طلاب العربية ما كان يعرف هذه الملكة التي هي موجودة، هي الملكة موجودة عند كل الناس، كل واحد فينا يتكلم عاميته، فقد امتلك ناصية الملكة. نحن لا ندرس قواعد العاميات في البيوت، ولكننا نجمع كما سمعناهم يقومون بعملة الجمع، ونؤنث ونذكر ونسند الكلمات بعضها إلى بعض. طبعا العامية قد سقطت منها قواعد الإعراب، ولكن عموم القواعد التركيبية، يعني كيف نثني، التثنية غير موجودة، كيف نؤنث، كيف نذكر، كيف نجمع، نحن لا نتعلمها ولكن نمتلكها. فيقال أنه من النوادر أنه دخل، يعني تتبع البدو العرب في صحرائهم وأراد لكي يسمعهم، فأول اشتد عطشه لأن المنطقة حارة، فوقف أمام خباء لأعرابي يعني يسأله أن يستضيفه ويسقيه الماء، فوجد بنية جارية، والعرب تطلق لفظ الجارية على الفتاة الصغيرة، ثم تحولت بعد ذلك إلى الجارية من الجري، يعني كما قالوا عن الماء معين لأنهم يرونه بأعينهم، نعم ظاهر يعني. فالفتاة فهمت أن الضيف يريد الماء، فبادرت بأرادت أن تعطيه ماء قبل أن يسأل، لأن هذا من المكارم عند العرب، وكان والدها من بعيد قادم، لكنها صغيرة لضعف بنيتها غلبتها القربة، فصاحت بوالدها: غلبني فوها، أدرك فاها، عليك بفيها يا أبتي. فالرجل عوض أن ينتظر الماء شده به أنها تستعمل هذه الاستعمالات التي لا يستعملها هو وأمثاله إلا بجهد جهيد، فهم أن هذه اللغة ملكة وأنه عليه أن يدرس قواعدها ليلحق بمثل هذه الفتاة الصغيرة التي ارتجلت هذا الأمر، صاحت وقد غلبتها القربة. إذن بالعموم هذا سنحاول كما قلت وسنجتهد ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى تبسيط هذا الأمر وإلى تبديد هذه الغيوم التي صنعها بعض الناس عن جهل أو عن علم لصرف الناس عن لغتهم ولغة دينهم. وكم هي المحاولات عبر خاصة في تاريخنا المعاصر التي تدعو للصدود عن هذه اللغة، يعني لأن هذه اللغة هي كما تعرفون الأمم التي ليس لديها ليس لديها كتاب كالقرآن الكريم، ومع ذلك تحرص وتقول أن اللغة هي روح ثقافة الأمة وتبذل الغالي والنفيس في الحفاظ عليها، والحفاظ على اللغة لا يكون إلا بالحفاظ على قواعدها وفهم قواعدها. ومثل هذا اللقاء بإذن الله تعالى هو واحد من وسائل حفظ اللغة وفهمها وجعلها مطية لفهم القرآن الكريم. عندما نجد نفهم اللغة، حتى بعض الأمور التي قد تستعصي على غير العلماء، لا أقول المتخصصين، كقول تعالى إن هذان لساحرا، بمجرد أن ندخل إلى باب النحو ونتحدث عن القواعد سنجد أن لهذا وجه من الوجوه، وبمجرد أن الواحد فينا يطلع ولو اطلاع خفيف على معاني حروف الجر سيرى أن ساعتها سيرى أثر هذا وهو يقرأ القرآن الكريم. هذه المنظومة التي الأصل فيها رسالة نثرية كتبها رجل من أمازيغ المغرب ابن أجروم، وكثر استعمال شاع هذا الاسم على الألسنة حتى بعض الناس أصبحوا ينطقونه بغير الطريقة الصحيحة ويقولون ابن أجروم، لكن لا علينا، هذا الرجل اجتهد أن يكتب كتابا ويجعل الله النفع في هذا الكتاب للناس، واستخار الله سبحانه وتعالى فكتب رسالة صغيرة، لكن سبحان الله إذا أخلصت النوايا ورزقها الله القبول فإنها تصل تطبق الآفاق. بعض الناس يكتبون عشرات الكتب لا يذكرون، وبعض الناس يكتبون رسالة واحدة يكتب لها الله الشيوع والقبول فتنتشر بين الناس، وهذا حال هذه الرسالة. هذه الرسالة صغيرة لطيفة بسيطة، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لها من الشيوع ما لم يكتب للمجلدات ولا للكتب الأمهات، فشرقت وغربت حتى أنه يقال أن في أرض شنقيط وحدها أكثر من 100 نظم لهذه الرسالة. وفي هذه البلاد الجزائر وفي هذه البلدة شوف هناك ما لا يقل عن 7 أو 8 منظومات معلومة ناهيك عن المجهولة التي لأننا أمة أو شعب أو قوم لا يدونون العلم وقد لا يعني يحفظون اسماء السابقين من العلماء. ولذلك لعل الفائدة الأولى هي غير نحوية هي الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. متى توفر الإخلاص فالإنسان سيرى العجائب. إذا أخلص الإنسان عمله لله سبحانه وتعالى فهذا الرجل لعله كان مخلصا فنالت هذه الرسالة ما لم تنله يعني النحو ألفت فيه مئات الألوف من المؤلفات لا العشرات ولا الألوف بل مئات الألوف. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الرسالة اللطيفة الصغيرة من الشراح ومن النظام ما لا يحصيه العد وظلت شوفوا الآن يعني لقرون ما زالت مرجعة الطلاب. تغيرت الوسائل وتغيرت المناهج وتعاقب العلماء ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة باقية يستزيد منها الناس ويستفيدون منها الجيل بعد الجيل. هذا يعني العمريتي شرف الدين يعني تقريبا عاش في بعد 3 قرون من ابن أجرون ومع ذلك شوف في سنة 985 تقريبا للهجرة أو بعدها بقليل على خلاف في تاريخ الوفاة. وهذا الشرح هذا النظم أيضا شرح من 10 شراح. لكن المقصود في هذه الجلسة العلمية كما قلنا أنه هو التبسيط والبعد عن التعقيد والتفريع لكي لا تضيع التفصيلات ونهمل الأمور المهمات. البداية سنتحدث عن المقدمة التي قدم بها العمريتي رحمه الله تعالى لهذه الرسالة وجعلها في نظم. قبل أن أبدأ أريد أن تنتبهوا إلى أمر مهم أنه لو يسر الله لكم حفظها وهي ليست لا يعجز عنها الحافظ فهي بمثابة المفتاح الموجود في الجيب. كلما الإنسان افتقده وجده أمامه لأن النثر سعى في الحفظ. أما النظم فإنه خاصة كما قلت لكم لغير المشتغل بالتخصص فإن هذه تكفيه للأمور الأصلية والأمور المهمة والأمور الكبرى. متى غمض عليه أمر أو أشكل إلا وجد هذا المفتاح في يده يمكن أن يستعمله. طيب هو كعادة النظام في زمانه بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى رسائل حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوه يعني حتى اتجهت قلوبهم لنحوه. فهو يعد أن التوجه إلى النحو هو من تيسير الله للعبد ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه لعلم النحو الذي به يفهم القرآن وتفهم به السنة ويفهم به كلام السلف الصالحين. هذا من توفيق الله للعبد أن يجعل قلبه ينتحي يتجه نحو النحو. لكن عظمة الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحويها قلب إنسان. فأشربت معنى ضمير الشاني فأعربت في الحاني بالألحاني. معنى ضمير الشاني هو إشارة لطيفة فاعلم أنه لا إله إلا الله يشير إلى هذا الضمير يشير إليه. فهذا ضمير الشاني يعني العلم بلا إله إلا الله هذا واحد من وسائلها وهذه واحدة من طرائقها. أشار إليه لطلبته أشار إلى ضمير الشان هذا. وهنا يتحدث هذا مصطلح آخر لا نريد التعليق عليه الألحان المقصود به ضمير يعني هذا مصطلح صوفي وليس مصطلح نحو وليس مقصود به الألحان المعروفة طبعا ليس مقصود بالحنون إنه مصطلح من مصطلحات الصوفية. ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، والذي أيده بالمعجزات ويسر له سبل الدعوة إلى الله جعله أفصح الخلائق. قرشي استرضع في بني سعد كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وحدث أتيت جوامع الكلم، لأن الكلام هو أداة الدعوة للوصول بالناس إلى الله سبحانه وتعالى. بل من المعجزات التي ذكرها العلماء عن مصطفى صلى الله عليه وسلم في جانب اللغة إلى جانب بعد الفصاحة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكل لهجات العرب، حتى سأله مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نحن أبناء أب واحد، كلاهما قرشي هاشمي من أبناء عبد المطلب نشأ في مكة، ولكنني أراك تكلم العرب بلغاتها ما لا نحسنه، ما لا نحسنه، فكلاهما قرشي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تيسير الله له، لأنه يدعو إلى الله، لأن الفصاحة هنا هي مطية الدعوة، هي وسيلة من وسائل الدعوة، وأن يجمع أو أن يجمع الله للإنسان المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. بماذا يتم هذا؟ يتم هذا بوسائل كثيرة. النحو ليس هو الوجه الوحيد للغة، ولكنه من أهمها. اللغة فيها مستويات، فيها المستوى الأول والأدنى هو الصحة، والمستوى الثاني هو الفصاحة، والمستوى الثالث هو البلاغ. ما لم يكن الكلام صحيحا فلن يكون لا فصيحا ولا بليغا. الفصاحة هي الوضوح، والعرب تقول: فصح اللبن إذا زالت رغوته. الإنسان الذي إذا كان هناك حليب وفيه رغوة لا يتضح مقداره، أليس كذلك؟ إلا إذا زالت بالضبط. والعرب إذا زالت الرغوة عن الحليب قالوا: فصح اللبن، يعني عرفنا مقداره الحقيقي. فأول مقياس وأول عتبة هو الصحة، والصحة لا تكون إلا وفق قواعد العرب. لا يمكن للإنسان أن يتكلم بلغة العرب بغير قواعدها. أرأيتم لو أن إنسان، لا أقول أجنبي، تحدث بلغة العرب، بل حتى اللهجات البسيطة التي لا يعني لا تكاد تذكر أمام العربية، إذا تحدث بها غير أهلها أصبحت وكأنها مضحكة، لأنه لا يحسن استغلال قواعد هذه اللهجة في الجمع، أو فيجمع بطريقة غير سوية، أو يؤنث فيكون الناس يتضح ويظهر الناس أنه ليس من أبناء هذه البيئة. فما بالك بالعربية التي هيأها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة كتابي. إذن ما لم يكن هناك صحة نحوية لا يكون هناك فصاحة ولا بلاغة. الفصاحة تكون بأمور أخرى، أن تكون الكلمة غير صعبة مثلا، تكون أصواتها متقاربة، ألا تكون غريبة. ليس كل كلام صحيح يعد الفصيح. هيا أروي لكم نكتة بسيطة أو نادرة فقط لتعرفوا أن كلام العرب صحة. لذلك نحن الآن ولله الحمد والمنة نقرأ القرآن فنفهمه. قال أن أبا عبيدة، هذا واحد من علماء العربية الذي كان من المهتمين بجمع اللغة، توفي سنة 900 للهجرة، وعنده كتاب اسمه مجاز القرآن. طبعا ليس بالمقصود المجاز البلاغي، هو يحاول أن يفهم القرآن الكريم، لا علينا. يقول أنه أبو عبيدة يقول: جاورتنا امرأة أعرابية تدعى بأم الهيثم. هذه المرأة كانت وحيدة فقيرة لا عائلة لها، اختفت عن الأنظار أيام، فقال لجلسائه من أهل العلم: ما ينبغي أن تجاورنا امرأة مسنة ثم تغيب فلا يسأل عنها، هيا بنا لنسأل عن أمة الله هذه. فذهبوا إلى بيتها واستأذنوا كما هو حال المسلمين دائما في الدخول، حتى قالت لهم: لجوا ادخلوا. فدخلوا فسلموا عليه: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. قالوا لها: كيف تجدينك؟ لماذا أنت مختفية عن الأنظار؟ اسمع جيد، أجابتهم هذه المرأة التي كانت أعرابية ولغتها غريبة، قالت لهم: كنت وحمة بالدكة فأكلت جبجبة من صفيف هلعة فاعترتني زلخة. فالتفت أبو عبيدة إلى، قال: التفت إلى أبي فلان وإلى أبي فلان من العلماء. قال: قم. ثم قلت له: يرحمك الله. شوف هالأدب بالجم. يرحمك الله يا أم الهيثم، ما هذا الكلام الذي تقولين؟ قالت له: سبحان الله، أول الناس كلامان، والله ما حدثتكم إلا بالعربي الفصيح. فهو وإن كان فصيحا لكنه غريب، هي اعتقدت أنه فصيح بمقياسها، ولكنه بمقياس علماء العربية ليس فصيحا، لأنه ابتعد عن السهولة. الإغراب هي تتحدث عن أنها كانت أكلت مرة من المرات جزء من لحم شات، فأورثها هذا اللحم مرضا في ظهرها مما أعجزها عن الحركة. هذا هو المقصود الكلام. لكن بغض النظر الآن عن غرابة الكلام أو وضوحها، ما لم يكن الكلام صحيحا، ما لم يكن الكلام صحيحا، والصحة لا تكون إلا في جانب النحو، فإنه سيقف وسيسقط في المرحلة الأولى. فإذا أنت وأنت لم تحصل لسانك من الزلل، فكل ما سيأتي بعده، وإن تعلمت أساليب، وإن دبجت الكلام، وإن شققته، وإن أتيت بالغريب والواضح والبعيد والقريب، فكله كما كالذي يكون مضروبا في الصفر، لأن القاعدة الأولى، الإطار الأول الذي تضع فيه الكلام مكسور، فلن يبقى فيه شيء ما لم يكن. وقد ترفع أو تجر الكلمة فتغير المعنى. حتى أن بعضهم الذي كان يهتم بالنحو، وأرجو أن لا تطول هذه المقدمة، كان يردد شعرا يتمتع به في عصرنا هذا، لا أقول عن العصر، يقول: ولي إخوة. الناس عندما يجتمعون على العلم، على مائدة العلم، تقوى أواصر الأخوة بينهم كما تعرفون، لأن الاجتماع على العلم هو أفضل اجتماع. فقال بعد أن تفرق شمل القوم، انتهت الدراسة بينهم، فقال: ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم. فأخوه الآخر كان أعرف منه بقواعد العربية، رددها وغير حركة إعرابية وقال: ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم. المرة الأولى كان الوجه الضياء هو الذي يسقي الوجه، لكن الأخرى الذي أعرف بالعربية قلب المعنى، فجعل الضياء يأخذ نوره من وجوههم المنيرة. حركة إعرابية لن تعرفها إلا إذا فهمت المرفوع والمن. رأيت كيف تغيرت الدلالة وكيف تغير المعنى؟ فإياك إياك إياك أن تهمل النحو، وإياك أن تستهزئ به أو تحقر مكانته، فإنه لن يكون لكلامك إلى غيرك أو فهمك للكلام الآخر لن يكون سليما ما لم تكن هذه القناة سليمة. أما إذا تحدثنا عن القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام السلف الصالح، فحدث عن البحر ولا حرج، لن تستطيع أن تفهمه حق الفهم ما لم تستوعب قواعد لغته. محمد صلى الله عليه وسلم وآله والأصحاب: من أتقنوا القرآن بالإعراب، أتقنوه بالإعراب معربا. ومن معاني الإعراب الزينة، ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال: عربا أترابا، لما تحدث عن نساء الجنة. والعرب كانت تسمي قبل الإسلام يوم الجمعة بالعروب أو العروبة، لأنه أفضل أيام الأسبوع. الصحابة رضوان الله عليهم والعرب في ذلك الوقت أتقنوا القرآن بالإعراب، بقواعده المضبوطة المفهومة الواضحة، ففهموا حتى غير المسلمين. تعرفون القصة المشهورة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلى ولا يعلى عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يدركون هذه القواعد. ثم بعد ذلك تحدث قال: وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي. لسان العرب أمانة، أمانة نقلها لنا غيرنا ونحن سنقولها إلى من يأتي بعدنا. يا إخوان، اللغة ليست زجاج ولا ذهب ولا لؤلؤ، اللغة استعمال، وما لم يتم حفظ اللغة مستعملة فصيحة صحيحة واضحة فإنه لا قدر الله لولا أن الله من على العربية بالقرآن لضاعت كما ضاعت اللغات الأخرى. لكن نحن نسأل الله أن يستعملنا وأن يجعلنا سببا في حفظ هذه اللغة، وحضورنا جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا النوايا وأن يرزقنا الإخلاص في النوايا، هو من هذا الباب، هو أن نتعلم العربية فننتفع بها ونحتفظ بها، لأننا ننتفع وفي الوقت ذاته نحفظها، لأن متى استعملناها حفظت. ومن الأمر سبحان الله العظيم، هذه اللغة التي تشر الآن الدول الغربية تحفظ أرشيفها، بعضهم يقول الإنجليز بعضهم يقول الأمريكان، والخطأ مني أو الاثنين معا، يحفظون يؤرشفون بالعربية لأنها اللغة الوحيدة التي حافظت على دلالتها. الآن نحن نقرأ القرآن ونقرأ الحديث ونفهمه، هل هناك أمة أخرى في الشرق والغرب تستطيع أن تقرأ نص ألف قبل 3 قرون؟ الإجابة لا، ليس هناك أمة تستطيع أن تقرأ نصوصا عمرها 300 سنة فقط، تحتاج دائما إلى شروح. نحن الأمة التي أكرمها الله نستطيع أن نقرأ حديثا نبويا شريفا الآن ونفهمه وكأنه في اللهم إلا بعض الكلمات البسيطة التي ربما من باب، ولذلك هم يؤرشفون بهذه اللغة لأن دلالاتها ثابتة، ودلالتها لن تثبت إلا ما حافظت على قواعدها. فالذين لا يريدون خيرا بالعربية يشنون الآن حربا على قواعد العربية بهدف هدمها، لأنهم يعلمون أنه إذا هدمت قواعد العربية فلن يبقى للعربية بقاء، ستتغير وتصبح عربية أخرى. كي يفهم معاني القرآن، الهدف في الأول، والسنة الدقيقة المعاني، والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، كن على ثقة. لذلك وجب حفظ النحو بوجوب حفظ العربية. ثم يتحدث بعد ذلك عن الأجرومية، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، يعني يقصد ما كتبه ابن أجروم، في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن أجرومي، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. طبعا هي صغيرة فعلا للحجم، ومن أراد بعد الرجوع إلى المتن الأصلي فبإمكانه العودة إليه. نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. إذا نكون قد تجدون بعض التفريعات غير موجودة، لأن الفئة المستهدفة هي فئة المبتدئين في القواعد، وليست الفئة لا المتوسطة ولا الفئة المتخصصة، ولذلك قد تغيب بعض التفصيلات الصغيرة عمدا، لأنها تشغل الطالب بأمور قد لا تفيده وقد لا تكون شائعة في العربية عن الأمور المهمة. وقد حذفتم منهم ما عنه غناء وزدته فوائدا بها الغناء متمما لغالب الأبواب، فجاء مثل الشرح لكتابي سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق. هذه الشيخ أو المرحوم رحمه الله العمريتي شرف الدين ينبه الطلبة، يسأل الله أن يستر عيوبه عن طلبته، لأنه يرى أن الطالب لن يستفيد من المعلم شيئا ما كان في نفسه عليه شيء، ولذلك كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبهم عن طلبتهم وأن ينجيهم من الرياء، أن يستمع الأمران لأن يجب أن يكون واثقا فيما يقوله المعلم ليستفيد منه، لأنه إذا لم يثق في من يأخذ عنه العلم فابتداء لن تكون هناك فائدة. والمعلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه الرياء وأن يضاعف له الأجر. ونسأل الله جميعا أن ينفعنا بهذه المنظومة وبهذا العلم، وأن ييسر لنا حفظها وفهمها، ويجعلها كما قلت، وأن يبارك لنا فيها فيعيننا الله بها على الفهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن بالأبواب الأولى. الأبواب الأولى ليس الباب الأول، باب الكلام هو باب تمهيدي، باب مصطلحي كما حدثتكم سابقا، يعني لكي يفهم أو يفهم طالب العربية ما هو مقبل عليه. فسمى هذا الباب هو باب الكلام. نحن مقبلون على أي شيء؟ نحن مقبلون على دراسة كلام العرب. ليه؟ لأن في الناس تصادفنا مصطلحات كثيرة، الكلام والقول واللفظ والجملة والنص، كلها الآن أصبحت تصادف، فسيحدد إطار الدراسة. فقال: كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة أو كسر الكاف، والكلمة اللفظ المفيد المفرد. طيب، بدأ بتعريف الكلام. أولا قال أن الكلام، كلامهم، من هم؟ هم النحاة، لأن لكل علم مصطلحاته، اتفقنا؟ فلما نقول الكلام، الكلام المقصود بالكلام عند النحاة، عند أهل هذا التخصص، عند أهل هذه الصناعة لا غير. فإياك أن تخرج هذا المصطلح وتضعه في غير ما أنشئ له. إذن الكلام عند النحاة. كلمة اللفظ في اللغة هو الطرح، لعل أغلبكم من هذه المنطقة، فبالتالي يقولوا أكلت التمرة ولفظت النواء، هذا هو اللفظ في اللغة. أما في الاصطلاح هو الصوت الخارج من الفم مشتملا على بعض حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء. طيب يا إخوان، لو أن إنسان نطق صوتا غير موجود في العربي هذا لا يعتد به، مثلا على سبيل المثال في الفي، هذا صوت من غير أصوات العرب. يقول الدكتور رمضان عبد التواب، هذا واحد من علماء اللغة، يحدث على أن ما تضمن أصواتا غير عربية لا يعد من كلام العرب. قال: حدثني أحدهم وقد كنت ضيفا له، استضافه في بيته، فكان الحديث يأخذ بعضه برقاب بعض، فحدثه هذا المستضيف، حدث هذا الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله، حدثه عن ابنتيه ودراساتهما إلى غير ذلك. المهم، فقال له: أما ابنتي الكبرى مروى فإنها درست كيت وكيت وكيت وكيت، وأما شقيقتها ميرفة، والمصريين يسموها الاسم هذا، فإنها تخصصت في كذا وفي كذا. فقال: فتبسمت، ولاحظ الرجل أنني أتبسم. قال: قلت له: لماذا سميت ابنتيك باسم غريب، أن يسمي الرجل ابنتيه باسم واحد؟ ولأن الرجل كان قد في حدود 70، ظن الضيف أن الرجل قد ثقل سمعه ولم ينتبه. قال وأعاده: قلت أن مروى فعلت. قال: كلاهما واحد، لقد سمعت، ولكن الأتراك الذين كانوا يعيشون في مصر ليس لديهم الواو، فقلبوه إلى حرف الفي، ولذلك مروى العربية هي ميرفة التر. محل الشاهد عندي الآن: فكل كلام دخل فيه صوت غير صوت العرب أبعده عن مجال دراسة، لأن المبدوء بالألف المنتهي بالياء من ألفه إلى يائه. فأول ما قبل أن نبدأ، قبل أن ندخل، يجب أن نكون أن يكون واضحا في أذهاننا أن الكلام عند النحاة هو اللفظ الذي تضمن الأصوات العربي. وقديما كان العرب، لعل بعضكم يقول أو عنده ثقافة قرآنية يقول بعض الكلمات أصولها غير عربية، صحيح، ولكن العرب عربتها، يعني أخضعتها لقوانينها الصوت فدخلت في كلام العرب. انظروا الآن إلى كتب التاريخ. كتب التاريخ عندما فتح طارق بن زياد وموسى بن نصير الأندلس، حاربوا ملك القوط الإسبان، كان اسمه رودريغو الإسبان، لديهم العرب في كتبنا في كتب العربية. وقاتل طارق بن زياد لذاريق، رودريغو غيروها إلى لذاريق لكي يتم نطقها بالأصوات العربية. وقالوا عن ابن جدي، هذا واحد من علماء العربية الكبار رحمه الله، توفى في سنة 392 للهجرة، أبو الفتح عثمان بن جني، الرجل رومي، والده اسمه جون، لكنهم سموه جني لأنهم أرادوا تعريبه فعربوا. وعليه فإن المقصود بدراستنا الكلام المتضمن بأصوات عربية لا غير، ولذلك قال كلامهم، فأن دراسة محلها الكلام العربي لا الخاضع للقوانين الصوتية العربية. طيب، مفيد، في فائدة، نعم، يقول بعض النحاة فائدة يحسن السكوت عليها. لو قلنا مثلا الآن ونحن في هذه الدورة العلمية، إن حضر مدير الدورة وسكت المتكلم، هل هذا كلام مفيد؟ ليس مفيدا، لأنه ليس فيه فائدة يحسن السكوت عليها، ما زال المستمع ينتظر إن حضر مدير الدورة ماذا الذي سيقع. فهذا كلام غير مفيد، لأنه المتلقي السامع لا تحصل له فائدة يحسن السكوت عليها. علاش قالوا يحصل السكوت عليها؟ لأنك فهمت أنه إن حضر مدير الدورة الكلام هذا فيه فائد، جزء من الفائد، لكنه لا يحسن السكوت عليه. يجب أن تكون فائدة يحسن السكوت عليها، تنقل معنى تام من المتكلم إلى السامع. مسند، الإسناد هذا سبحان الله العظيم أهم ميزة من ميزات العربية. اللغات الأخرى غير العربية فيها الأفعال المساعدة، ونحن أطفال حفظنا كثيرا آتر وأفوار اللغة، ليه؟ لأن بين الكلمتين توجد كلمة تجمع بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. نحن في العربية عندنا عملية الإسناد، الإسناد هذا لا يتم إلا بالتركيب. فبعض النحاة يستعمل مصطلح الإسناد اللي هو مصطلح النحوي، وبعضهم يستعمل المصطلح اللغوي الذي هو التركيب. وهذا من ميزات منظومة العمري، أن يكون بين الكلمتين إسناد، يعني يحقق فائدة. مثلا قام زيد أو قم، لما أقول للطالب قم افتح، قل إذا استأذنني بإشارة الآن أن يفتح الباب، فقل له افتح، الكلمة فيها افتح الفعل وفيها أنت. فإما أن يكون الإسناد ظاهرا، غادر مدير الدورة، غادر المدير، غادر الأستاذ، أو بكلمة ظاهرة وكلمة مقدرة. لكن دائما هذا الإسناد وهذا التركيب يحقق فائدة. أما الكلمة فهي اللفظ المفيد المفرد، الكلمة هي اللفظ المفيد المفرد، هذه نسميها الكلمة، والكلام هو المفيد الذي يسند بعضه إلى بعض، لأن الكلمات لما يسند بعضها إلى بعض تعطي مدلول غير المدلول الموجود في الجانب المفردي أو الجانب المعجم، لأن الكلمة عندها جانب معجم، تقول ما معنى قام أو ما معنى جلس أو ما معنى قعد، مثلا تقول قعد أنه جلس بعد وقوف. ولذلك بعضهم يقول أنه الرجل الإنسان يعني إذا كان متشكئا نقول جلس، وإذا كان واقفا نقول قعد، بعض الدارسين. فالكلمة الرجل مثلا جلس الرجل، الجلوس عنده معنى واحدة والرجل، لكن لما يقوم الإسناد نتحصل على هذا المعنى العام المفيد. وشيء آخر يجب أن نذكره هنا وهو القصدية، بعض الناس يقولوا بالوضع، يعني أن تقصد ما تقول. ولذلك أخرجوا مثلا كلام عفكم الله الغائب عقله، سكران يتكلم ولكن كلامه لا يحقق فائدة لأنه لا يقصد أن يقول. المجنون عياذا بالله عفانا الله وإياكم، هذا أيضا يتكلم ويتكلم بلغة قومه، لكنه لا يدخل في إطار الكلام لأنه غير مقصود. إذن تتوفر فيه شروط الإفادة، شروط الإسناد، وشروط القصدية، أن يقصد الإنسان أن يفيدك بكذا. أقسامه الآن لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثة هي الكلم، هذه أقسام الكلام. طيب نبدأ بالاسم. التقسيم هذا هو التقسيم الأول وهو التقسيم الأساس. الكلمة لا تخرج في العموم عن كونها اسم أو فعل أو حرف. طيب الآن أقول لكم دلالة الاسم، ومنه بإذن الله تعالى بعد الآن تسقطونه على أشياء أخرى. لماذا سمي الاسم اسما أولا؟ بعض الناس يقولون لأنه كالوسم كالعلامة. أنا إذا قلت علي، علي الذي أعرفه لا علي الذي تعرفونه. فلو قلنا علي مثلا هنا، الناس يرتسم في ذهني علامة لشخص اسمه علي، اتفقنا؟ بينما هذه الصورة التي ارتسمت في ذهني هي غير الصورة التي قد ترتسم في ذهنك. لكن عندي وعندك ذكرت اسما أعطاني دلالة على شخص يسمى وسم علامة. قلنا السماء، قلنا الأرض، قلنا كتاب، قلنا ماء، فكل من هذه الأصوات إذا اجتمعت تدل علامة على شيء. ولذلك قالوا أن الاسم من الوسم، يعني أنه بمجرد أن تذكره هو علامة على شيء. وهذه العلامة، ولهذا هو هذا تعرف الاسم، فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالضبط، بارك الله فيك، لم يقترن بزمن، نحو زيد ورجل وشجر وغير ذلك. إذن الاسم هو علامة على معنى مفرغة من الزمان، مفرغة من الزمان. ولذلك كانت دلالته أقوى، كانت دلالته أقوى لأنه يدل على الإطلاق، ليس ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا. ولك أن تعد من الأسماء ما شاء الله لك أن تعد. أما الفعل وبدأ به، وهنا البداية قد تكون لأسباب النظم وقد تكون لذكر الأهمية. وفعل، والفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، نحو قام، ذكرت كما حدثتكم عن فعل الماضي الناقص. قام دلت على أمرين، القيام وزمن القيام. بدأت دورة النحو تدل على معنى البداية وهو الدخول في العمل. ولو خرجت الآن من القاعة وهاتفت صديقا لك أو أخا لك وسألك عن دورة النحو تقول له بدأت الدورة النحوية. لماذا؟ لأن فيستفيد هو أمرين، يستفيد أن البداية قد انطلقت وأنه قد مضى عليها وقت مثلا في حدود مثلا نقول ساعة أو 50 دقيقة، استفاد الانطلاق واستفاد أن الأمر مضى منذ ساعة أو 50 دقيقة. إذن بكل بساطة لازم الأسماء تدل على المعاني المجردة من الأزمان، يعني معانيها في ذواتها، وأما الأفعال فيجب أن يقترن بها الزمن. أما الحرف فهو ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. وهنا يقول يا إخواني انتبهوا، بعض الناس يستعمل كلمة الحرف وبعضهم يستعمل مصطلح الأداة، لأن عندي الحروف اللي هي الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء، وعندي حرف المعنى اللي هو مثلا علاء ومن وفي وبي واللام إلى غير ذلك. فهذه المقصودة هي حروف المعاني، ولذلك بعض المتخصصين في هذا العلم يحب أن يسميها أدوات لأنها تختلف عن الحروف الأخرى، الحروف الهجائية. ولكن الحرف تعريفه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. ممكن يدل على الاستعلاء، وضعت الكأس على الطاولة. والحروف وهنا مرة أخرى إن شاء الله هناك كتب متخصصة في معاني الحروف، كتب بكاملها تتخصص في معاني الحروف، فهذه لها مجالها. لكن في كل الأحوال أن في هذه لا يكون لها معنى إلا مع غيرها، مثلها مثل علاء ومثل عن ومثل البائلة وهل مجرة. وهذه هي أقسام الكلم: الاسم والفعل والحرف. والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى. يعني الكلام هو اللفظ المفيد المسند، أما القول فلفظ عام. ولذلك الأمثلة التي مثل بها كقم التي هي جملة، وقد وإن زيدا ارتقى. إذن بين القول والكلام خصوص وعموم، فكل كلام قول وليس كل قول بالضبط. يعني الفائدة تشترط في الكلام ما لم يشترط في الفائدة المطلقة، أيا كانت هذه الفائدة، يحسن السكوت عليها أو لا يحسن السكوت عليها. المهم أن يكون هناك ملحظ، أن يكون هناك شيء ينقل، حتى وإن كانت هذه الفائدة لا يحسن السكوت عليها. وعلى ذكر قد هنا، قد النحاة دائما يقولون أنها تفيد التحقيق، لكن أنت دائما تكون عندك ملكة في فهم اللغة. شيء يصادفنا يوميا عندما نذهب إلى المساجد ويقيم وتقام الصلاة ويقول قد قامت الصلاة، هذه لا تفيد التحقيق، تفيد التقريب، بارك الله فيكم. بالضبط، لأن الدلالة هي هنا، لأن المعنى يؤخذ في العربية من العموم. كما قلت لكم كان شيء اسمه عادات العرب في كلامها، كالعرض مثلا، أن العربية يستعمل كلمة العرض ولا يستعمل كلمة الطول، جنات عرضها السماوات والأرض، ما قال طولها. ليه؟ لأن العربية تعود أن يعتد بالعرض لا بالطول. على سبيل المثال هناك أكثر من الله أعلم 50 عادة قولية، هذه واحدة فقط من باب التوضيح لأن هذا ليس موضوعنا الآن. ثم بعد ذلك نتحدث عن الأسماء، تحدث على علامات الأسماء. ماذا يقول الناظم؟ فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف. انتبهوا لي كلمة الخفض هنا ولا الجر، راه شيء واحد، إنما هي قضية مصطلحات. نحاة البصرة يقولوا الجر، نحاة الكوفة يقولوا الخفض. ويبدو أن الرسالة لما كتبت كان صاحبها أكثر ميلا إلى نحاة الكوفة، فاستعمل مصطلحاتهم، فالخفض والجر شيء واحد، والمصطلح نفسه نابع من التصور، لأن البصريين يعتنون بالعوامل فيتصورون وكأن الأصل أن الأسماء تكون مرفوعة ولا يزول عنها الرفع إلا إذا أجبرت على ذلك وجرت إليه جرا، فاسمه حرف الجر، بينما الكوفي رآه خفضا أو نزولا، أي أن الحركة تكون تحت الحرف لا يزيد عن هذا. أما نحن طلاب العربية فالأمر عندنا سيان، سواء الجر أو ال، وإنما أشرت إليه لأن المنظومة استعملت مصطلحات الكوفة، والشائع بين الناس الآن هو نحو البصرة، ولذلك الناس يستعملون كلمة الجر أكثر من كلمة الخفض، فأردت التنبيه فقط. طيب، علامات الأسماء. الاسم ذكر التنوين والخفض وحرف خفض وبلام وألف. طيب نبدأ بالأول، الخفض. الخفض دائما هو ضد الرفع في اللغة، عفوا التنوين. نبدأ بالتنوين. التنوين هو التصويت في اللغة، ونقول نون إذا صوت. وش معنى التصويت؟ مد الصوت أو رفعه، لأنه إذا مددته أمكنت السامع منه. والعرب تقول نونت الطيور، بمعنى أنها صوتت. أما في الإصطلاح فهو نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة، كتاب، مدرسة، تن. هل هذه النون أصيلة في الكلمة أم زائدة؟ زائدة بالضبط، لأنها ليست من أصل الكلمة في شيء. طيب لو قال أحدهم وما أدراكم أنها من ليست من أصل الكلمة في شيء، نقول له أن كلمة كتاب من الجدر كاتبة، ونعود إلى مشتقاتها فلن نجد هذا النوع. اتفق؟ لا أريدكم أن تأخذوا الأمور دون استيعاب، استوعبوها، تشربوها كي تبقى في أذانكم، لأن الإنسان إذا أخذها هكذا قطعة واحدة ربما ينساها بالوقت. لهذا نقول أن هذا التنوين ليس من زائدا، لأنه بكل بساطة ليس من أصل الكلمة، ليس فقط لأن الخط أهمله، لأن في بعض الأحيان أنت تقول ذلك فتمد بعد الذال، ولكنك لا تكتب الألف، أو تقول في داود وفي عمر وأنت لا تنطق. يعني الكتاب قد يجعلون الخط وسيلة للتفريق بين بعض الألفاظ، لكن هذا التنوين يختلف عن ذلك، هو ليس أمر خط وإنما هو أمر صوت يمد به الإنسان الكلمة، وفي الوقت ذاته هو ليس من أصول هذه الكلمة. لماذا ليس من أصولها؟ لأنه غير موجود في مشتقاتها، لأن الصوت إذا كان من أصول الكلمة يظهر. أنت لا تعرف أن الألف أصلها واو، لكنك إذا قلبت الكلمة فقلت قال يقول قولا، عادت الكلمة إلى أصلها الأول. التنوين زائد لأنه ليس من أصول الكلمة، ولأنه يأتي دائما في آخر الكلمة، وغرضه التصويت لا أكثر ولا أقل، في آخر الكلمة لفظا لا خطا، لغير توكيد، لغير توكيد. جميل جدا. النون قد تلحق الكلمة توكيدا، يعني يقصد به التوكيد. هيا اعطوني بالكم شوي. التوكيد في العربية اللغة هذه الدقيقة، الإنسان عندما يتكلم، المتكلم عندما يتكلم مع المتلقي، هو في أحد هذه الحالات، يا إما يتكلم مع متلق مستعد ويأتي بكلام لا شك فيه، كأن يقول الآن الواحد منا كم الساعة الآن مثلا، فأقول له مثلا 20 دقيقة بعد 11، هذا الكلام أنت مستعد لقبوله، وبالتالي لا أحتاج فيه إلى توكيد. توكيد، لكن لو قلت لكم الآن خطأ الساعة الآن الواحدة، فإن لم تتكلموا في غير هذه الجلسة طبعا التعليمية، لو كنا في جلسة مفتوحة، هل أنت متأكد؟ فأقول إن الساعة 12، لأن الوقت مثلا ربما مضى دون أن نشعر به. هنا أحتاج إلى توكيد. متى يكون التوكيد؟ عندما يكون الكلام يا إما المتكلم يريد أن يثبته، أو المتلقي لاحظت فيه شكا في تقبل الأمر، فلذلك تأتي بأداة التوكيد. ولذلك أدوات التوكيد هذه كثيرة، منها النون، لأفعلن، لأفعلن، لأكتبن، هذه كلها. فهذه النون التي هي الآن ذكرناها في الأفعال لا في الأسماء تلحق توكيدا، ولكن قد يكون القائل النون تلحق لكنها تلحق الأفعال هنا توكيدا لا زيادة، لأنها لا تكون زائدة إلا في الأسماء، لا في الأفعال تكتب طبعا، وفي الأسماء لا تكتب. مثلا قولك مثلا نأخذ خذوها موجودة في القرآن الكريم، التنوين موجود في كلمات لا يحصيه العد. العلامة الثانية الخفض. الفعل يا إخواني قلنا لا يقبل أتشن، ما تقولش كتب، أليس كذلك؟ جاء يرحم، لا. فالتنوين من علامات الأسماء. طيب الشيء الثاني الخفض أو الجر. الخفض هو ضد الرفع، في أمره واضح وبسيط. أما في الاصطلاح فهو حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها، لأن الكسرة سنرى بعد ذلك علامة الإعراب أنها نعم. فأنت قد تقول رأيت الرجلين، تقول رأي أو مررت، عفوا مررت بالرجلين، مررت بالرجلين، ورأيت الرجل، مررت بالرجل، إن كنت في النصب أو في الجر تقول مررت بالرجل، مجرور علامة جره الكسرة واضحة، مررت بالرجل. لكن إذا كان المجرور مثنى تقول مررت بالرجلين، فالكسرة أو ما ينوب عنها. فكل كلمة مخفوضة هي اسم، كقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد. فأنتم تلاحظون أن كلمة حب وكلمة الخير كلاهما من الأسماء المجرورة لأنها مخفوضان، وهذه يدلنا على أن الكلمتين تنتميان إلى قسم الأسماء، ولذلك ظهرت عليهم علامات الخفض. وحرف خفض يعني الدخول حروف الجر. المصنف رحمه الله لم يذكر، لكن أحببت أن أعطيكم ولو لمحة بسيطة عن حروف الجر وتعدد معانيها. الآن سأذكر المعاني الأصلية، وربما إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا وبقي لنا وقت ندخل في بعض التفاصيل، لكن نذكر الآن الأمور العامة. من مثلا التي تكون الابتدائي الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من وعن التي تعني المجاورة، في التي تعني الظرفية، الظرفية. إذا كانت هناك ورقة بيضاء أنا أتمنى دائما أن كله مكتوب. أيوة ورقة غير مكتوبة. الظرف كما هو الآن، الظرف في المستعمل في حياة الناس، الأمر يقع فيه، يقع فيه، ولذلك من المفاعيل ما نسميه المفعول فيه. انتبهوا أن الظروف دائما تحتاج إلى ما يوضحها. في هذه لا تكون دائما ظرفية، لكن أكثر، وهذا أكثر دلالتها، تكون الظرفية تكون ظرفية مكانية وتكون ظرفية زمانية وغيرها كثير. إذن في وعلى وعن ومن وألا ومن وإلى واللام التي تفيد الملك، الهاتف لفلان لزيد تفيد الملك، أو قد تقصد الأداة، كلها لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الأفعال أبدا. إذن دخول قبول حروف الجر هو علامة من علامات الأسماء، لأن الفعل لا يقبل دخول حروف الجر. هذه إذا شئنا التبسيط. وبقيت العلامة الرابعة وهي ال. ال هذه سمعوني مليح، عندما نتحدث عن ال تنصرف أذهان بعض المتكلمين بالعربية إلى أن ال هي أداة تعريف، وهذا صحيح ولكنه ليس بكافي. صحيح، ال ليست دائما للتعريف، ومن جعلها دائما للتعريف اختلط عليه الأمر في أنها من علامات الأسماء. هي عندما تكون للتعريف خاصة تكون من علامات الأسماء، تكون للتعريف وتكون للاستغراق وتكون للعهد وتكون الموصولية وتكون زائدة، خمسة. لكن ال التعريف هي علامة من علامات الأسماء. نعلقوا هكذا باش ما نخلوش الأمر في أذهانكم في شكل مغاليق. التعريف هو المعروف الذي هو ضد التنكير، الذي سنخصص له بابا إن شاء الله ونتحدث به في التفصيل، لذلك لن أتحدث عنه الآن كثيرا. تكون ال أيضا للاستغراق، كما ال في الإنسان في سورة العصر، والعصر إن ل. في رأيكم أنتم كان إنسان نكرة والإنسان معرفة؟ لا، وإنما ال هنا تفيد استغراق جنس الإنسان، فيسموها ال الاستغراقية. وقلنا ال تكون للعهد، عندما يكون بين المتكلم والسامع اتفاق على أمر. واحد مثلا من الإخوة هؤلاء الموجودين، لو افتقدنا مثلا جاء طالب لم يحصل على المنظومة، يقول أحدهم للآخر اذهب إلى المكتب. ال هذه لأنهم يعرفون ال، كلاهما يعرف ال المكتب المق، وإلى المدرسة فيها مكاتب كثيرة لأن فيها لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ولكن العهد يسمونها العهدية لأن الأمر واضح عند المتكلم والمستمع. وال الأخرى هي ال الموصولية، هي ال التي تكون بمعنى ال الذي، ما أنت بالحكم ترضى حكومته. يعني فعل ترضى، قالوا لأن ال هنا موصولية، قصد الشاعر أن يقول ما أنت بالحكم الذي ترضى شفاعته. الفرزدق ينشد شعرا أمام الخليفة، فيأتي أعرابي فينال من شعره فيغضب ويلتفت إليه ويقول ما أنت بالحكم ترضى، الذي ترضى حكومته، يعني لا تحكم، مثلك لا يحكم على مثلي. إذن ال هنا وإن التصقت بالفعل فهي الموصول أو ال الموصولية، على كل حال تكون في الأسماء كما تكون في في الأفعال، ولكنها إذا كانت موصولية قد تدخل على الأفعال، وحتى هذا الدخول شاذ لا يلتفت إليه، لم يرد لا في القرآن في الفعل هكذا ولم يرد في النصوص الفصيحة، وإنما ورد في هذا البيت، وقد تكون الضرورة هي التي جاءت به، لكن ساقنا إليه فقط الحديث عن الموصولية. وإن صادفتم هذا البيت فاعلموا أن ال هنا لم تدخل على فعل، ليست ال التي هي من علامات الأسماء التي دخلت على فعل، وإنما هذه ال الموصولية، وهذه نادرة، حاجة ألف في العشرة مليار. لشيوع البيت اضطررنا إلى ذكرها فقط. الحمد لله. نعم، هذا هو الذي قصد بالضبط. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما قلت أن تقول الأمثلة اللي فيها التبسيط، لأن كلمة العهد نفسها قد ينصرف في الذهن كما في ألفية ابن مالك إلى معان أخرى، لكن الآن فقد أردت أن أبسط في هذه التي هي في المكتب. وإن شاء الله في الحصة الأخيرة سنفتح باب الأسئلة والمناقشة والأمور التي يكون فيها أخذ وعطاء إن شاء الله. الآن سنحاول إن شاء الله أن نسير قدما، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى كما قلت وأتممنا المنظومة في حصتين، الحصة الثالثة تكون تطبيقات وشروح وأسئلة. تفضل يا طيب. قال العهدية وقال الموصولية وقال الاستغراق، قصدت أن أقول أن قال التعريف هي علامة الأسماء، هذا هو ما القصد. معناه لكي تكون على علم أننا عندما نذكر أل كعلامة من علامات الأسماء فنحن نقصد أل التعريف، هذا هو القصد. ولذلك الكلام الآخر ضعوه في خانة المتممات للأصل، الحديث عن العهد وعن الاستغراق فقط، لأني لا أحب لكم أن أذكر كلاما يبدو غامضا أو يبدو غير واضح فنضع في طريقنا ونحن في الوضوح نضع أشياء مغلقة. ولذلك علقت عليه من باب الاستطراد، نحن هنا نتحدث عن علامات الأسماء، وال التي هي من علامات الأسماء هي التعريف، وهو الغالب عليها، ولكنها قد تأتي لأغراض أخرى. لكن ال التي هي علامة من علامات الأسماء هي التعريف التي تقابل النكرة، لأن الأسماء فقط هي التي يكون فيها التنكير ثم يكون فيها التعريف بواحدة من أدوات التعريف وهي ال. نعم أي طبعا لعلي أخطأت لما فتحنا هذا الباب سأعيده، ولكن هذا أعفو عنه، هذا يعني أضربوا عنه الذكرى صفحا لأنه ليس مقصود ولكن استطراد. قلنا تكون التعريف والاستغراق والعهد والموصولية والزائد. الزائدة بيت من الشعر أعرابي يحب ناقته قال: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. بنات الأوبر هذا نبات ينبت في الصحراء ولكنه لا يستحسن للنوق، لا فهو لشدة العرب سميه بنات أوبر، هو سماه بنات الأوبر. فالزائدة هنا لا تفيد معنى جديدا ولا تفيد تعريفا، فقط هو الذي يمطط الكلام عناية بناقته، هذه يسموها الزائدة وهي التي لا تفيد تعريفا. طيب، إذا ذكرنا التنوين ذكرنا الخفض والجر وذكرنا حروف الجر وذكرنا الألف واللام، طبعا لو ذهبنا إلى مستوى آخر سنجد علامات أخرى لو ذهبتم إلى شرح ألفية ابن مالك، لكن كما قلت هذا هو الأصل. العلامات الأخرى سنتركها لوقتها ولعل الله يمد في العمر، تكون هناك دورة أخرى تكون في مستوى الآن. نحفظ هذه الأربعة فقط: التنوين والخفض ودخول حروف الجر وقال التعريف، وهذه من علامات الأسماء، لأن المتكلم بالعربية إذا لم يفرق بين الأسماء والأفعال انبنت على ذلك أحكام، فيقع في الخطأ ويقع في الزلل ويضع الأشياء في غير مواضعها. طيب، الآن ننتقل إلى علامات الأفعال. والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين. إذا كانت هذه علامات الاسم فإن للفعل أيضا على علامات. أول علامات الفعل التي ذكرها الناظم وهي دخول قد. الاسم لا يرتبط بقد بينما الفعل يرتبط بها، فتقول قد ذهب الأمر وتولى، قد يزورنا زيد، قد كتب، نعم قد يكتب. ويقولون أن قد مع الماضي تفيد التحقيق ومع المضارع تفيد التقليل كقاعدة عامة، ولكن السياق هو الذي يحكم، لأنك قد تقول قد يجود الكريم، هنا تقصد بها التكثير لا التقليل، أنك قد بإمكانك أن تقول قد يجود البخيل، لأن الأصل أن البخيل لا ليس من صفاته الجود، ولكنك إذا قلت قد يجود الكريم وذكرت الكريم فإنك تقصد التكثير، لأنه صحيح. فعندما العرب عندما يعطي أحدهم للآخر فيقول له قد يعطي أمير المؤمنين هذا وأكثر، لا يقصد التقليل حش، وإنما يقصد أن هذا هو المأمول من الرجل الكريم. لكن الغالب في استعمال قد هو دخولها على الفعل الماضي لإفادة التحقيق، ودخولها على الفعل المضارع لإفادة التقليل. لكن مع هذا لا ننكر وجود استعمالات فصيحة فيها قد وهي تفيد التكثير. إذن علامات الأفعال أو علامات الأفعال هي قبول قد وقبول السين، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هذه السين التي ترتبط بالفعل وتفيد المستقبل القريب. وأيضا التأنيث، كتبت، ذهبت، وغير ذلك من، يعني ما دام أنها تأنيث فهي تكون علامة واضحة مميزة للأفعال. إياكم أن يظن أحدكم أن ميزنا هنا قلنا تاء التأنيث وسميناها الساكنة، ليه؟ لأن هذه علامة الأفعال، ولا ينصرفن ذهنكم إلى تاء مربوطة تلحق أسماء الأسماء، لأن تلك ليست تاء التأنيث الساكنة التي يمكن أن ننطقها ها وتكون فيها، هذه ليست هذه المقصودة، وإنما نقصد تاء التأنيث. وزادها فقال وبالتسكين، لكي يصرف الذهن المتلقي عن تاء أخرى، كتبت، ذهبت، أتت، إلى غير ذلك. وبعضهم يلحق بالسين سوف، فيقول أن السين تدخل للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. ولذلك بعضهم فهم من قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي، عندما طلب أبناء يعقوب من يعقوب أن يستغفر لكم استعمل كلمة سوف، فدل القرآن هنا على الذيق الذي يجده نبي الله مما صنع أبناؤه، فقال سوف ولم يقل نعم. القرآن يا سبحان الله العظيم، رو حتى دلالات الألفاظ، قول الدكتور علي أسعد عرار، هذا رجل له باع كبير في علوم اللغة، قل مرة كنت أحاضر فسألني طالب عن آية في القرآن، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، خطاب قرآني لنبي الله سبحانه وتعالى، قال سألني الطالب فقال لي أركض برجلك، مدام القرآن هو قمة البلاغة والإيجاز هل الركض يكون بغير الرجل؟ مدام قال أركض فواضح أنه سيركض برجلي. قال فقلت له، يعني أسعد عرار هذا مازال موجود يعني في الأردن الآن، محاضر في الجامعات الفلسطينية والجامعة الأردنية، قال قلت له هذا من باب التوكيد، كأن تقول لأخيك أو تقول لأختك سمعت الأمر بأذني ورأيته بعيني ولمسته بيدي، تريد أنت؟ قال فاقتنع السائل بالمسألة ولم يقتنع المجيب، قال الطالب الذي سألني قرأت في تفاصيل وجهه أنه اقتنع، قال ثم قلت أنا لنفسي طيب ولماذا التوكيد هنا؟ الله يأمر نبيا من أنبيائه سيدنا أيوب يقول أركض برجلك، فلماذا التوكيد؟ لا يعني أي وجه للتو؟ فعلمت أني أجهل معنى ركض، ليس هذا هو المقصود بالركض الذي يتبادر إلى الذهن. قال فعدت إلى كتب اللغة فعلمت حينئذ لماذا قال أركض برجلك، لأن الركض الأصل فيه الضرب بمعنى الضرب وليس بمعنى الجري، وإنما كان العرب قديما، البشر الإنسان كان إذا ضرب الدابة بمؤخرة رجله أسرعت الدابة، فانتقل هذا المعنى الذي هو الإسراع إلى الكلمة ذاتها، اتفقنا؟ الأصل أنها الآن هي أصبحت الناس الذين يركبون الدواب أو الذين ركبوا الدواب إذا أرادوها أن تسرع ماذا يفعلون لها؟ يضربونها بمؤخرة أر فتركض. الأصل أن كلمة ركض هو ضرب، هذا هو معنى الضرب بمؤخرة الرجل يسمى أر الركض. قال فلما عدت إلى التفسير وجدت أن المعنى اضرب برجلك الأرض ليشفيها الله سبحانه وتعالى. قال فعلمت أن الدقة كل الدقة في كل لفظ ودلالته واستعماله. هذا فقد جئنا ونحن نعلق عن سوف، وقال سوف أسلم ولم يقل سأستغفر، وإن كانت السين وسوف عندنا الآن في هذا الوقت هي يعني كلها تدل على أنها علامة من علامات الأفعال، كلها علامة من علامات الأفعال. وذكرنا بعد ذلك وقد علقنا عليها قبل حين، وذكرنا تاء التأنيث الساكنة كذبت ثمود بتغواها مثلا وغيرها كثير. طيب بالإضافة إلى تاء التأنيث مع التسكين وهي التي ذكرها كاتب الرسالة ابن أجروم، ذكر العمريتي رحمهما الله رجلين تفعلت ككتبت وذهبت وسمعت وقلت، هذه كلها تفعلت، هذه تتخصص بالأفعال ولا يمكن أن تلصق بالأسماء. وتفعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فإفعلن وافعلي، النون هذه نون التوكيد وياء المخاطبة من علامات الفعل، ولا يمكن أن تكون يعني لا تدخل على الأسماء، وإذا دخلت على كلمة فهي فعل. ولذلك بعض المبتدئين عندما يكتبون لك للأنثى يجعلون معها ياء، والياء هذه من علامات الأفعال وليست من علامات الضمائر ولا الأسماء. إذن هذه كلها العلامات الأربعة هي الأصلية التي هي القد والسين وتاء التأنيث الساكنة، هذه هي العلامات الأصلية للفعل، ويلحق بها أيضا تافعلت ونون التوكيد ويا فعلي. كل هذه إذن ذكرنا علامات الأسماء، ثم ذكرنا علامات الأفعال، ذكرنا الجر والتنوين ودخول التعريف للأسماء ودخول حروف الجر، وذكرنا الأفعال وميزنا وبدأنا بالعلامات الأصلية وهي قبول القد والسين وتاء التأنيث الساكنة، ومنها أيضا تاء فعلت ونون التوكيد ويا افعلي. ننتقل الآن إلى القسيم الثالث، عندنا الأسماء والأفعال والحروف. أنا علقت لكم على الأسماء، قلت أنه سمي الاسم اسما لأنه من الوسم، وبعضهم قال أن الاسم سمي بالاسم لأنه من السمو، ولذلك سميت السماء سماء لأنها عالية، والسمو هو العلو الذي يحتوي غيره، لأن الفعل كتب يكتب ترجع في الأخير إلى مصدر الكتابة، فالاسم هو الذي يحتوي كل المشتقات، الاسم الأصلي المصدر الذي هو من الأسماء ومن أنواع الأسماء يسمو عن كل التفريعات. أما الفعل فهو الذي يدل على الحدث، سمي فعلا لأنه فيه فعل أو اتصاف بشيء، الأصل فيه الفعل، وممكن أن يكون اتصاف كما انكسر الزجاج مثلا، هنا الزجاج لم يفعل شيئا وإنما اتصف بالانكسار، ومات الرجل واصفر النبات واخضرت العشب، وبعض الناس خطأ أن يقولون الحشيش، والحشيش هو ما حشره خلاص انتهى، العشب الأخضر الحشيش رو. والناس بعضهم لأنهم لا يحسنون العربية دلالات العرب يقولون رأيت حشيشا أخضرا، يوم عاش حشيش الحشيش خلاص بدأ يذبل، حششته قصصته، إنما قل رأيت عشبا أخضر، أما هذا فقد حش وانقطع عن أصوله وانتهى أمره. طيب سيدي، بعد ذلك بقي لنا الحرف. أول علامة من علامات الحرف، والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة، أهم ميزة أنه لا يقبل علامات الأسماء والأفعال. ما له علامة، علامته أنه ليس له علامة، أي أنه لا يقبل ما ذكر من دخول حروف الجر أو من التنوين أو كذا أو السين أو قد أو لا، ليس علامته انتفاء العلامة. هكذا نكون قد أتممنا الباب الأول، المدخل المهم الذي سنلج به إن شاء الله باب القواعد. إذن عرفنا أن الكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام وحرف، ولكل على علامته. ذكرنا علامات الأفعال وعلامات الأسماء، وأن قلنا علامات الحروف أن يقبل أي من تلك العلامات، والحرف دائما لا يكون له معنى إلا في غيره وليس له معنى في ذاته. هيا ندخل الأهم باب إطلاقا، وهو باب الإعراب. تقصد الفعل الأمر من وقاء يقيقي. طيب لا بأس أن تفضل. نعتذر للشيخ عن الانقطاع، فقط عندنا أمر طارئ يتعلق بطالبة معنا في الأكاديمية، من تعرف من الطالبات عنها معلومات، وهي مريم لكح، معلومات لكي نتصل بأهلها، رقم والدها، رقم أحد أقاربها وقريباتها. نعم، لا رأي كانت هنا لكن رأي الآن في المستشفى، نريد الاتصال بأهلها، كانت معنا اليوم في الأكاديمية. نعم، رانا متفاهمين الآن باش نتصلوا بأهلها اللي تعرفها، تعرف رقم والدتها ورقم والدها أو واحدة قريبة من قريباتها. شوفونا الآن رقم، المهم طريقة للتواصل مع أهلها، نريد التواصل مع أهلها مش رقم هاي. صديقتها إذا كان عندها إلا ممكن يدرسوا معها، لكن اللي عندهم الآن صديقتها اللي تعرف رقم أهلها ولا رقم والدها ولا والدتها، أعطونا رقم ولا أعطونا شيء يمكن ولا صديقتها إذا كانت مقربة أعطونا رقمها نتصلوا بها، لعل عندها معلومات عن أهلها. بسرعة، الأمر طارئ ومستعجل، إن شاء الله نسأل الله تعالى لها الشفاء. أظن التماسين، لا موجود الملف، لكن الرقم اللي دليتها رقم انتحى هي شخصي يوفي المعلومات. الشيخ عندنا المعلومات لكن نريد الاتصال الآن، نريد الاتصال يو الهاتف انتحى روعدها جماعة. إحدى صديقاتها و ولا رأي معها. يا ملقوش الشيخ ملقوش كل جينا الحل ما وقفناش الأمر يعني المشكلة ملقيناش. إيه هذا عليه إذن من الذكر ولا غيره يبلغنا الآن في أقرب وقت. نعم هو نعم تنزيد نحاول. إذا لتذكرت واحدة من صديقاتها ولا غيرها تعطينا الرقم وإن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. نسأل الله تعالى لها الشفاء ودعواتكم لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. معذرة الشيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين نستأنف عملنا نسأل الله لها لأختنا هذه وابنتنا المعافاة والشفاء إن شاء الله. طيب الإعراب هو الباب الأول لماذا؟ لأن الإعراب لا أدري إن لو كان عندي شيء من المعدن هنا من لا لا لا لا لا لا لا مثل القطاع النقدية. القطاع النقدية لا تكون القطعة قطعة إلا بهذين الوجهين، فلو فصلا لما كان لهذه القطعة النقدية قيمة 100 دينار. والإعراب هو الوجه الآخر للنحو، حتى أن بعضهم لا يفرق بين الأمرين، ولذلك باب الإعراب هو الباب الأهم في النحو. شيء ثاني، أن الإعراب هو أهم ميزة تميز العربية. لماذا؟ لأن اللغات غير العربية الكلمة تحتفظ ببنيتها أيا كانت، وإنما الكلمة تتخذ دلالتها من ترتيبها، تكون في أول الجملة أو في وسط الجملة أو في آخر الجملة. العربية هذه المرونة اكتسبتها بوجود الإعراب، ولذلك تستطيع أنت أن تقدم أو أن تؤخر أو أن تضع الكلمة في وسط وتحافظ على دلالتها بالإعراب. إذن الإعراب قدم عن قصد، قدمه الناظم وقدمه كاتب الرسالة ويقدمه الشراح، وتجده دائما من أوائل الأبواب التي يدرسها الطالب العربية لهذا الغرض. الإعراب في اللغة يحمل معاني كثيرة، قد يكون بمعنى الإفهام والإيضاح، والناس الآن في السياسة يقولوا الصحفيون وأعرب الرئيس وأعرب الوزير وأعرب فلان، يعني أوضح بين. وقد يكون بمعنى التغيير، أعربت الرياح الأرض مثلا أي غيرته، وقد يكون بمعنى التحسين والجمال كما قلت لكم، والله سبحانه وتعالى وصف نساء الجنة فقال سمهن عروبا، والعرب عندما تقول عروب الجرح إذا برئ وزين وصلح بعد فساد يقول أن جرحه قد عروب. وكل هذه المعاني موجودة في الإعراب، كلها موجودة في الإعراب، لأن الإعراب هو سبيلنا إلى الإفصاح عن المعاني. ماذا قال العمريتي رحمه الله؟ إعرابهم، تلاحظ كلمتهم هنا تعود على النحات، معنى الإعراب عندهم. أما الإعراب فهو موجود في لغة العرب. إعرابهم تغيير آخر كلم تقديرا أو لفظا لعامل. عندنا مجموعة من المصطلحات التي يجب أن نتوقف عندها، تغيير أواحد جاء الرجل ومررت بالرجل ورأيت الرجل، تغير أواخر الكلم، أواخر الكلم لتغير العوامل الإعرابية، فدلك هنا على أن الرجل فاعل وعلى أنه مفعول به وعلى أنه اسم مجرور. فلما تغيرت ولما تقول فاعل أو المعنى بكامله تغير، أليس كذلك؟ والدلالة المستفادة تغيرت، لما تغيرت تغيرت العلامة الإعرابية. إذن بين تغير المعنى علامته دلالته ظهوره، ما الذي يظهر منه؟ هو تغير، هذا هو الذي نسميه الإعراب، تغير هذه الحركات لتغير العلامات الإعرابية. نقول واحد تغير العلامات الإعرابية، لأن بعض الكلمات قد تتغير. هذا هاتف أي نعم، لازم ندوا لهم هواتفهم، خاصة كاين القضية. هاتف الدكتور ياسين هذا ولا هاتف طيب، إما دخول أمر الطالبة هذه التي مرضت جعلنا نهتم بالأمر أكثر. طيب، قلت لماذا نقول تغير العلم لتغير العوامل الإعرابية؟ لأن الكلمة قد يتغير آخرها من باب تعدد لهجات العرب، هذا لا يعتد به. مثلا على سبيل المثال يكون في الآخر أو يكون في الوسط، أنا سأذكر كلمة هنا في تغير في وسط الكلمة من باب الإيضاح فقط، مثلا تخطف ولا تخطف أبصارهم، هنا البنية الكلمة تغيرت، العلامة هنا تغيرت في الوسط، هي ليست في آخر الكلمة، لا تدل على الإعراب، ولكني أردت أن أقول أن في لهجات العرب اختلاف في نطق بعض الكلمات، فلعلك تجد الكلمة تجدها هنا مرفوعة، تجدها يعني آخرها ضم وهنا آخرها فتح، ليس من باب تغير العوامل الإعرابية، ولكن من باب أن العرب في مثلا من بني تميم نطقوها بهذه الطريقة، وأن العرب في الحجاز نطقوها بطريقة أخرى. هذه ليست في مجال دراستنا، وإنما نحن ندرس ونركز على الكلمات التي تغيرت علاماتها بتغير العوامل الإعرابية، التي أواخر الكلمات بتغير العوامل الإعرابية. التقدير هنا، إيش معنى التقدير؟ نحن قلنا جاء الرجل ومررت بالرجل رأيت الرجل رزقني الله الهدى، تقدير، تقدير هنا العلامة الإعرابية مقدرة وليست واضحة. جاء القاضي، نعم، ولذلك قالوا أنه لما تتعذر هذه نلتجئ إلى ما تلتجئ إليه غير العربية، فلما قد نجد في الجملة الواحدة أكثر من كلمة لا تظهر عليها علامة الإعراب نضطر، كقول العربي أكرمت هدى سلمى. نرجع للأصل أن الأول هو والثاني هو المفعول به، أما إذا كان المعنى واضح كقولهم مثلا أتعبت الحمى هدى، فالواضح أن الحمى هي الفاعل وأن هدى هي المفعول به، لأن لا يمكن لهدى أن تتعبت، فبالتالي هنا يمكن أن نغير. اتفقنا؟ إذن اختلاف الحركة في آخر الكلمة بسبب العوامل الإعرابية لفظا أو تقدير، إما نقول رأيت الرجل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره واضح الرجل، ورأيت موسى مقدرة منع من ظهورها التاء التعذر، مقدرة تقديره، أو أن يكون تقديره كذا. التعذر هو الاستحالة، لأن هناك ثقل وهناك التعذر. نعطيك مثال، بإمكانك أن تقول جاء القاضي، أنت تنطقها لكنها ثقيلة، أليس كذلك؟ جاء القاضي يمكن نطقها، لكن جاء مصطفو لا لا تأتي، يتعذر أن تظهر هنا العلامة الإعرابية، لكن جاء القاضي يمكن نطقها ولكنها ثقيلة، ولذلك العربية نأت بنفسها عنها، فقد يكون الأمر متعذرا لا يمكن، لأنه سيغير الكلمة، إذا قلت مصطفو في مصطفى فأنت لا تعني الاسم طبعا، تغير، اتفقنا؟ لأن العلامة الإعرابية لا تغير في بنية الكلمة، وإنما تغير من وظيفتها داخل الجملة، فإما أن يكون ثقلا أو يكون تعذرا، فالثقل هو الذي يمكن نطقه مع وجود ثقل فيه، والتعذر هو الذي يستحيل أن تظهر فيه العلامة الإعرابية. ممكن هنا أن نذكر بعض الأمثلة حتى من القرآن، قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج، رأيت هنا أن العلامة الإعرابية يعني ظاهرة لا لبس فيها، بينما مثلا في آية أخرى تجد مثلا كلمة الهدى مثلا إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى، أو في قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى، هنا إلى حرف جر، في غير القرآن كان تنتظر أن تكون الكلمة مجرورة كما كانت الحجي، لكن هنا الهدى يتعذر أن تظهر عليها العلامة الإعرابية، وإنما هي مقدرة. طبعا حروف العلة هي التي مدار التقدير فيها هي الألف والواو والياء. لماذا سميت حروف العلة؟ لأنها حروف لا تثبت على حال، تتغير بتغير بنية الكلمة أو وظيفتها. ثم ذكر إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم، أقسموا أربعة فلتعتبر. الآن سنتحدث عن علامات الإعراب وأقسامه: رفع، نصب، وكذا جزم، وجر. نبدأ بهذه الأقسام الأربعة. بدأها دائما بالرفع، الرفع لأنه يقال أنه الأصل في الأسماء، وقلنا أن الأسماء هي أصل الكلمات، فإذا نطقت الاسم ما لم تعتريه علامة إعرابية الأصل فيه الرفع، ولذلك قالوا في المبتدأ أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، ليه؟ لأن الأصل هو الرفع، فأنت تقول كتاب، ولذلك ما جرى عليه لسانك واستسهلته تنصبه، فالعرب قالت في قولهم أهلا وسهلا قدروا نزلت أهلا وحللت سهلا، أو في قولك لمن يسدي إليك معروفا شكرا، من باب فقط أن الفتحة سهلة في النطق هي أسهل، أما الأصل فهو في الكلمات الرفع، وإحنا نقول الرفع والضم، والضم هو يكون بضم الشفاه كما تعرفون، والفتح بفتح الشفتين، والكسر بكسر الشفتين، ولهذا سمي الضم ضما والفتح فتحا والكسر كسرا لهذا السبب، لأن أبا الأسود قال إذا رأيتني أضم، إذا رأيتني فتحت، إذا رأيتني كسرت شفتي السفلى، ولهذا سميت بهذه الأسماء. نبدأ بالرفع اللي هو الإعلاء. اصطلاحا حالة إعرابية علامتها الضمة أو ما ينوب عنها، رأي الضمة هي الأصل والبقية كلها ينوب عنها، ينوب عن الضمة مثلا كالواو بارك الله فيه، كثبوت النون، كألف الاثنين، هذه كلها مما ينوب عن الضم، لكن إياكم أن تنصرفوا عن الفرع وتتركوا الأصل. دعونا أولا في الضمة، الضمة هي علامة الرفع، العلامة الأصيلة، العلامة الأولى. منين جت الأصيلة؟ لأن أكثر الكلام عليها، أكثر الكلام عليها والآخر فروع، فبعض الناس قد يأخذون ما يأتي منه 4 أو 3 أو 5% ويتركون 80 أو 70 أو 90%، فالضمة هي الأصل، والعلامات الأخرى هي تنوب عن الضمة، فهي فروع وهذه هي الأصول. ذكر إذن الرفع، قال رفع ونصب. النصب في اللغة هو إقامة الأشياء، ولذلك يقول نصب خيمة ونصب كذا ونصب، أي أقامها. واصطلاحا حالة إعرابية علامتها الفتحة أو ما ينوب عنها. رأيت الرجل، وفي كان المثنى تنوب عنها الياء، فنقول رأيت الرجل الرجلين. وخلق الله السماوات، جمع المؤنث أس سالم، وليس في القرآن كما كان يقول معلمون سابقا، ليس في القرآن السماوات أبدا. لماذا؟ لأن جمع مؤنث سالم. نعم، في جمع المؤنث السالم الكسرة تنوب عن الفتح، لكن الأصل هو دائما الفتح. وبعد قال رفع ونصب وكذا جزم وجر. الجزم في اللغة هو القطع، وفي الاصطلاح حالة إعرابية وعلامتها السكون أو ما ينوب عنه، لأنك عندما تفصل الكلام وتقطعه فأنت تجزم، تميل إلى السكون. ولهذا هو هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن الكلمة المعربة غير المبنية تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو ساكنة، ولا حال، وليس هناك شيء خامس. هذه الأحوال التي تعتري الكلمات، وذكرها جميعا، رفع ونصب وكذا جزم وجر. ثم ذكر الآن بدأ بالتفصيل، أين تقع الضمة والرفع والتي هي علامة الرفع، وأين تقع باقي العلامات. بدأ قال والكل، يعني الرفع والنصب والجر، كل هذه العلامات، والكل غير الجزم في الأسماء يقع، يعني هذه العلامات كلها قد تقع في الأسماء ما عدا الجزم. وكلها في الفعل والخفض امتنع، وكلها يعني هذه العلامات في الفعل يعني موجودة، والخفض امتنع يعني الفعل لا يكون مجرورا. ولذلك كان نون يسموها نون الوقاية، لأنها تقي الفعل الكسر. فلو قلت أكرمني زيد، هذه النون تسميها نون الوقاية. ليه؟ لكي لا يقع الخفض في الفعل، لأنه لولا هذه النون لاتصلت الياء بالكلمة، ولو اتصلت الياء بالفعل الماضي هنا المبني لغلبت حركة الياء الحركة التي قبلها، ومن باب الإشباع لا مال الفعل إلى الخفض، وهو ما يمتنع عن الأفعال. فاللغة جاءت بأداة أخرى سميت بنون الوقاية، الكسر، تقي الفعل من الكسر. والمصنف قال والكل غير الجزم في الأسماء يقع، يعني كل هذه العلامات تقع في الأسماء، وكلها أيضا في الفعل، لكن الفعل الخفض هو الذي يمتنع، لأن الفعل قد يقع فيه الجزم. لا ليست مضاف إليه، لأن هذا فعل ليس اسم، وإنما أكرمني مفعول به ليا، هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أي نعم بالضبط. فأنت أردت أن تقول أكرمني، هو الذي أكرمني، أنا الذي وقع علي الإكرام، وبالتالي هنا الياء هذه مفعول به. الإضافة من علامات الأسماء، الإضافة من علامات الأسماء، لكننا لم نذكرها هنا لأن المصنف لم يذكرها، وقلت لكم عسى أن تكون هناك الإضافة، لا تكون إلا في الأسماء. والمضاف والمضاف إليه بمثابة الشيء الواحد، المضاف والمضاف إليك، تقول كراس خالد وكتاب علي وهكذا دواليك، هذا هو المضاف والمضاف إليه. أجعل من كأس الإدارة، عندي كلمتين، كأس الإدارة، هذا ليس الكأس، لم آتي به من بيتي، كأس الإدارة، عندي كلمة كأس وعندي كلمة الإدارة، لكن المحصلة هو الكأس. ولذلك الإضافة هي نوع من أنواع التعريف، لكن بعض النحاة فصلها، جعلها من علامات الأسماء لكي لا يظن ظان أن الإضافة تكون في الأفعال. لكن أبقوا معنا هنا. إذن قلنا العلامات جميعا تكون في الأسماء ما عدا، وكلها غير الجزم في الأسماء يقع، كلها تكون ما عدا الجزم. بينما في الأفعال أيضا كلها، ولكن الذي يستثنى هو الخفض، لأن الأسماء يمكن أن يعتريها الخفض والأفعال لا يعتريها الخفض. وفي الوقت ذاته الأفعال يعتريها الجزم والأسماء لا يعتريها. نبقى مع هذه المنظومة، وربما سنتحدث عن علامات الإعراب بعد حين. وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة. كل الأسماء يقول أغلب الأسماء وسائر الأسماء حيث بشرط واحد، حيث لا شبه قربها من الحروف معربة. الأسماء الأصل فيها أن تكون مع لا مبنية. متى تبنى الأسماء؟ إذا اقتربت من الحروف، إذا كانت تشبه الحروف، إذا اشتبهت، إذا شابهت الحروف، إذا اقتربت من الحروف. ولذلك الاسم المقرب إلى الحرف دائما يكون أيضا مبني. لماذا؟ لأن الحرف أصلا مبني، فمتى اقترب الاسم من الحرف وأشبهه بني كما يبنى الحرف. مثال، خذ لك الضمائر الأولى، خذ لك الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة الذي والتي مثلا المفردة وليس جميعا، لأن المثنى منها يكون معربا أيضا. جاء هذا الرجل ورأيت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل، لأن حتى في قيمة أصواتها هي تشبه الحروف. وغيرها كثير من الأسماء التي تشبه الحروف، لأن التقسيم هذا الثلاثي أوقعنا فيه. عندنا اسم مشبه بالفعل، وفعل مشبه بالاسم، كما يسعد واحد يتفائل لابنه بأنه سيكون سعيدا فيطلق عليه اسم يسعد، فهذا الاسم مشبه بالفعل. ولذلك هذا الاسم سنراه بعد ذلك تعتريه بعض الحالات التي لا تعتري بقية الأسماء، وأنه قد يمنع من الصرف لشبهه بالفعل، لأن الأسماء عادة ترتبط في أذهان الناس. والعرب تسمي أبناءها بالحارث تفاؤلا له بأنه سيبلغ مبلغ الرجال ويحرث، ويسمون ابنتهم بعائشة لأنها يعني تعيش ولا تموت، ويسمون بناتهن بفاطمة لأنها تفطم الأهواء، وإذا رزقوا بالذكور سموه يزيد لكي يمن عليهم بالزيادة، وقل ما تشاء. لأن إذن الأسماء فيها دلالة، في بعض الأحيان يكون الاسم يشبه الفعل أو الاسم يشبه الحرف، فإذا أشبهه أخذ من أحكامه. لكن الأصل هذه فقط إشارة ذكرتها، لأن بعض الناس نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم يظلمون أبناءهم وبناتهم بأسماء لا يعرفون لها معنى ولا دلالة. ولا في بعض الأحيان تكون يا إما معاني خارج يرفضها الدين أصلا، وفي بعض الأحيان يكون تأباها الأخلاق، لكن للأسف الشديد يعتمدون على المفتي جوجل ولا يعتمدون على أهل التخصص فيقعون في المحظور. الواحد يدخل إلى الشابكة ويقول أنا طرحت هذا السؤال في الأنترنت، من الذي يجيبك؟ هل هو رجل صاحب اختصاص أو كتاب موثوق أو علم معروف أو معلومة موصولة بأصحاب العلم، أم أن أفتاك بها الشيخ جوجل الذي لا يقدر للفتوى ولا للعلم زمانا ولا مكانا؟ نسأل الله المعافاة الصلاة بس. فلذلك وأنا أذكر هذه الأمثلة أردت أن أضيء على هذه النقطة، لأنها مما شاع في أيامنا هذه. نسأل الله الهداية لنا ولخلقه، وفي الوقت نفسه كانت تفيدنا في إذا الاسم، الأصل في الاسم أن يكون معربا، والأصل في الفعل أن يكون مبني. وش معنى مبني يا جماعة الخير؟ مبني هو الذي لا تتغير أواخره بتغير العوامل الإعراب. ولذلك أنت تقول فعل ماض مبني كالقاعة هذه بهذا الشكل، مبنية لا يتغير شكلها. لو أطال الله في أعمارنا وجئنا بعد 3 أشهر إن شاء الله مثلا، لو وجدنا القاعة بالطول ذاته والعرض ذات لا تتغير، لأنها مبنية تلزم حركة في آخرها واحدة، جاء ولا ذهب. فعل ماض مبني على الفتح، مما ابتليت به العربية الآن. أنا بعض الناس يقولوا فعل ماضي منصوب، النصب لا يكون إلا للأسماء، أما هذا فعل ماض مبني على الفتح، لأن الأفعال مبنية والأسماء معربة في الأصل. الأسماء تتغير حركتها الأخيرة بتغير العوامل الإعرابية، هذا الأصل في الأسماء. فإن بنيت فهي لشبه بالفعل. وغير للأسماء مبني خلا فعل مضارع من كل لون قد خلا. الأفعال الأصل فيها أن تكون مبنية، وهي مبنية ما عدا المضارع الذي قلت لكم أن العلماء سموه الفعل المضارع، لأنهم كانوا يسمونه الفعل المضارع للأسماء، لأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، ضارع الاسم في الإعراب. الله مخرج الحي من الميت ويخرج، شوف الاسم والفعل المضارع دلالتهم متقاربة، حتى الله سبحانه وتعالى استعمل معه حرف العطف، والعطف كما تعرفون لا يكون إلا بين المتجانسين، ها هو العطف، هذا شيء واحد يصبح شيء أين. ومولانا لما يتحدث عن الذي يقول ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، فالعطف لا يكون إلا بين الأشياء المتقاربة. ولذلك لا تقول زيد شاعر مثلا والتفاح الأصفر خير من الأحمر، يكون مضحك الأمر، لأنك ستعطف أمرين غير متجاني، فالعطف لا يتم إلا بين الأمور المتجانسة. فلو قلت خالد شاعر ننتظر منك أن تقول زيد كاتب، لا أن تحدثنا على أن أصل الفسفور في الجبال من كذا وكذا مثلا. هل يمكن العطف؟ إذن أنت لا تعطف إلا بين المتشابهين المتجانسين. ولذلك هنا الجملة عطفت على الجملة لما كان الفعل فيها فعل مضارع، لأنه فعل مضارع للأسماء دلالة وإعرابا. إذن الخلاصة هنا للتبسيط، الأسماء معربة إلا ما شابه منها الحروف، والأفعال مبنية ما عدا الفعل المضارع. ولذلك قلنا سمي بالفعل المضارع لأنه يضارع الأسماء، يضارع الأسماء. نبدأ الآن بعلامات الإعراب. تفضل. هذا خطأ، فهمتك هذه الدعوة. طيب. هذه الدعوة التي يذكرها البعض الذين يظنون أنفسهم ييسرون، والناس في التيسير على صنفين، صنف بنية حسنة يريد اختراع وابتداع أساليب تسهل الموضوع، وصنف آخر يختفي وراء التيسير ليهدم القواعد العربية. أقول لك أنا لماذا الذين يرفضون إلحاق الفعل الماضي بالأفعال المعربة يرفضون هذا التصنيف؟ أولا لأن الأصل في الأشياء الإفراد وليس مثلا الإسناد واو الجا الجماعة، هذا الأول. اثنين، أن هذه الحركات طارئة لعل أصلها هو مجاورة هذه الضمائر وليست أصيلة في الفعل. ابن جني ماذا يقول حتى على علامات الواو؟ يقول إن المتعجل من العربي قد يقول رأيت أخك ومررت بأخك وجاء أخك، وإنما المد لما تم أصبح واوا وألفا وياء، فأنت لم تأتي في كتبو بهذه الضمة فوق الباء إلا لأن ما بعدها واو بالضبط، وليست أصيلة في الكلمة. ولذلك ثم أن الأصل في الاستعمال هو الإفراد للجمع للإسناد إلى الجمع. ولو استقرأت الكلام الفصيح من كلام العرب لوجدت أن الأصل دائما هو الإفراد، ولذلك لا يمكن أن نبني على الأقل ونترك الأكثر. ثم بعد ذلك لو أننا سلمنا لهؤلاء بهذه النقطة فما الفائدة المرجوة؟ إلا أننا عوض هذا النحو التعليمي البسيط السهل الذي قيل فيه أن الأسماء معربة وأن الأفعال مبنية هدمها ولم يأتي لنا بجديد، لأن النحو فيه بعد تعليمي. ولذلك حتى الذين يرفضون، لعلك أنت مع قرأت للذين يرفضون نظرية العامل أصلا في النحو العربي، الذين اقترحوا هدم هذه النظرية لم يأتون بجديد على ما فيها من تفسيرات وبعض الأحيان تعقيدات. ولكن ما هو البديل؟ هل هناك من بديل يتعلم به الناس العربية؟ الإجابة لا. وبالتالي ما لم يكن هناك بديل فهذا هو الموجود كوسيلة من وسائل التعليم. إذن سننتقل إلى علامات الإعراب، وبها ربما ما زالت لنا فقط 5 دقائق تقريبا، سنقرأها وسنترك إن شاء الله شرحها والتفصيل فيها إلى ما بعد حصة الاستراحة. تفضل. أي طبعا. أي نعم، بارك الله فيك على هذه الإشارة. حروف دائما مبنية دون شك ودون ريب، لأنها لا تتغير، وأصلا هي لا تخضع للعوامل الإعرابية، وإنما تكون وسائل مساعدة في بناء الجملة العربية. إذن حدثنا عن علامات الإعراب: للرفع منها ضمة واو ألف، كذاك نون ثابت لام حذف، فالضم في اسم مفرد كأحمدي، وجمع تكسير كجاء الأعبدي. يعني بدأ لنا بذكر علامات الرفع وما ينوب عن الضمة. أهم ما ينوب عن الضمة الواو. جاء المسلمون، هنا جمع المذكر السالم، هنا بالمناسبة سمي سالم لأنه سلم فيه توالي الحروف، فأنت تقول رجل رجال وتقول مسلم مسلمون، فلم في كلمة مسلمون حفظت عندك الميم السين اللام والميم وألحقت بها الواو، فجع فالجمع هذا المذكر سالم. بينما لما جئت إلى كلمة رجل وأردت أن تجمعها كسرتها فقلت را رجال، فجعلت بين اللام والجيم ألفا. انتبهوا الآن إلى قضية أخرى في الدلالة وليست في النحو، أنه قد نجد لللفظ الواحد أكثر من جمع. قد يكون هذا من باب الجمع أو من باب جمع الجموع، أو أن العربية يريد بالجمع دلالة. ولك في القرآن المثال الأول، الرقم تجده 1-7، ولكن ما بعده قد تجعل 7 سنبلات اللي هو جمع مؤنث، وقد تجد سنابل. فالجمع هنا مقصود لدلالة، والجمع في الموضع الآخر مقصود لدلالة أخرى. فانتبه إلى أن الجموع تتعدد لتعدد المعاني بالضبط، وهذه تدخل في الدلالة ولا تدخل في النحو. لكن هنا يهمنا أن الواو مثلا على سبيل المثال إذا أردنا التبسيط في مسلمون هنا نابت عن الضم، والألف في المثنى جاء الرجل، جاء الرجل نامت عليها كذلك نون في الأفعال 5 يفعلون، تقول أن الفعل المضارع مرفوع بثبوت أن النون، هذا النون الثابت غير المحذوف. فالضم في اسم مفرد أحمد هذا الضم، وجمع تكسير كجاء الأعبد كما قلنا الرجال أو غيرها من الأسماء التي تجمع جمع تكسير كلها ترفع بالضم. جاء الرجل مرفوعة بالضمة مفرد، وجاء الرجال مرفوعة بالضمة لأنه عفوا لأنه جمع تكسير، لو كان كالمسلمون لرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وجمع تأنيث أتت كمسلمات. جاءت المسلمات تو، هنا الضمة هي علامة الرفع، وكل فعل معرب كياتي. الفعل المعرب هنا مرفوع بضمة مقدرة، لأن الرفع كما قلنا الماضي هو مبني على الفتح والأمر مبني على الجزم، فقالنا الرفع في الفعل المضارع إما يكون ظاهر كيذهب ويضرب ويشرب ويأكل، أو يكون مقدر يأتي يوم على الناس يكون كيت وكيت مثلا، فيأتي هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. هذه الضمة قد تكون مقدرة كيأتي أو كيكرم الناس بعضهم بعضا إذا سلمت القلوب مثلا على سبيل المثال. فكلمة يكرم هنا فعل مضارع مرفوع بالضم. يعني إذا ذكرنا هذه علامة الضمة أو ما ينوب عنها، والواو في جمع نكمل هذا لأنها أمر بسيط ومعروف، والواو في جمع ذكور السالم كما قلنا المسلمون المؤمنون، وكالصالحون هم أولو المكارم، ذكر هنا كلمة الصالحون. أولو هنا يعني ما يلحق بجمع المذكر أس سالم، كأرقام العقود جاء 70 رجل، فهذه ليست جمع مذكر سالم وإنما ملحقة بجمع المذكر أس سالم، وكلها ترفع بالواو. إذن سنتوقف الآن للاستراحة، أريد أن أنبهكم إلى أمر قبل أن تنصرفوا فقط. إحنا نقتصر في الأسئلة داخل في أثناء الحصة على الأسئلة التوضيحية، مثلا أن أحدكم يريد أن والأسئلة التفصيلية وليست التوضيحية إن شاء الله لو عندها وقتها ومخصصين لها مكانها، فقط مش نتمكن من السير لأن الأسئلة تخرج بنا عن السير، نعم تضطرنا إلى التفريعات. وفقكم الله إن شاء الله إلى بعد حين بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سنواصل ما كنا قد بدأناه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه، ولكن هذه المرة سنسير بسرعة أكثر بقليل من التي كنا بها، والحصة القادمة أكثر، وهكذا دواليك. طيب، كنا نتحدث في باب علامات الإعراب كما ذكرنا، تحدثنا عن الرفع وما ينوب عنه، ثم تحدثنا عن الضم، ثم تحدثنا عن الواو في جمع مذكر السالم، وتوقفنا عندها من فضل الله، توقفنا في قول والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم أولو المكارم، جعلنا الله من أهل المكارم. الآن سننتقل إلى الأسماء الخمس. إخواني الأسماء الخمسة بوب لها باب خاص، باب خاص في العربية لأنها تختلف عن بقية الأسماء، ما تميزت إلا بخصوصيتها في الإعراب. ما هي خصوصية الإعراب؟ أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. لكن قد يلحظ مستعمل العربية أن هذه العلامات الإعرابية لا تلازم الأسماء الخمسة في كل هيئاتها وصفاتها. هذه العلامات مقيدة بشروط، متى استعملت، متى كانت الواحدة من الكلمات الخمسة في هذه الشروط جرت عليها هذه العلامات، ومتى افتقدت هذا واحد من هذه الشروط رجعت إلى أصل الكلمات. المصنف رحمه الله ناظم قال: كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي على الولاء أب أخ حم وفو كذو، جرى كل مضافا مفردا مكبرا. طيب، كل منونة، كل مضافا مفردا مكبرا. الناظم ذكر ثلاث شروط وهي خمسة في النحو العربي، سنركز على الثلاثة التي ذكرها. أول شرط أن تكون مضافة. أول شرط أن تكون مضافة وليس كل إضافة، سنأتي إلى التفصيل. والشرط الثاني أن تكون على صيغة المفرد، فإذا ثنيت مثلا كلمة أبوك من الأسماء الخمسة، لكن إذا كانت الأبوان سيجري عليها مجرى المثنى، لا يعني لا تعامل كباقي الأسماء المثنات. وإذا جمعت مثلا الآباء لم يعد لها علاقة بالأسماء الخمسة. والمكبر هو يعني لا تصغر، لأن الكلمة إذا صغرت أخذت أحكام أخرى. ولذلك مما يروى عن العرب قديما أن أحد البدو سأل رجلا يشتغل بالنحو، قال له ما تصغير حسين؟ النحو ذلك كان يسير على القاعدة، قال حسينين، العربية تأباها. قال قتلته؟ قال إن الصغير إذا صغر انعدم، لأن كلمة حسين هي تصغير لكلمة حسن، فإذا صغرتها عدمتها نهائيا. والأسماء الخمسة إذا صغرت فقدت هذه الخاصية. إذن الشرط الأول أن تكون مكبرة فخرجت عن التصغير. فإذا قلت هذا أخيك، رأيت أخيك، هذا أخيك، مررت بأخيك، ولا تسير عليها علامات الأسماء الخمسة، بل تعود إلى طبيعة الكلمات العربية. لماذا؟ قال لأنها صغرت ولم تعد مكبرة. الثاني أن تكون مفردة كما قلنا، إذا ثنيت أو جمعت فإنها تأخذ علامات المثنى وعلامات الجمع. جاء أبواه، رأيت أبويه، مررت بأبويه. نعم. إذا جمعت لا تجمع إلا جمع تكسير. جاء إخوانك، رأيت إخوانك، مررت بإخوانك. أن تكون مضافة، الشرط أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير، فتخرج بذلك من إذا قطعت عن الإضافة. في القرآن الكريم إن يسرق فقد سرق أخ. رأيت علامة الضم هنا، علامة الرفع بالضم الظاهرة، ولم تكن هناك الواو التي هي موجودة في الأسماء. ليه؟ قالت لأنها قطعت عن الإضافة، فإذا ما قطعت عن الإضافة فإنها تفقد خصيصة أن ترفع بالواو وأن تنصب بالألف وأن تجر بالياء. أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب حينئذ بالضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، كقولك هذا أخي، جاء أخي. طيب فاعل أخي أليس كذلك؟ والفاعل يكون مرفوعا، أين هي علامة الرفع؟ الضمة. أين هي الضمة في جاء أخي؟ قالوا أنه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. لو كانت أخوك تقول جاء أخوك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لكن لما قلت جاء أخي أضفتها إلى ياء المتكلم، لم تضفها إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير، هنا فقدت خصيصة أن ترفع بالواو أو أن تنصب بالألف أو أن تجر بالياء. اتفقنا؟ إذن هذه الشروط الأربعة سأعيدها عليكم، ونضيف إن شاء الله شرطا خامسا نادر ما يقع ولكنه مشهور في كتب النحو فسأعرج عليه تعريجا. إذن الشروط هو أن تكون مكبرة، وذكرها المصنف هنا مكبرة، أن تكون مفردة وذكر المفرد، وفي الإضافة أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير، وأن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. يعني في الإضافة في شروطي، لكن الإضافة هنا تفرعت. تفهمين؟ إذن عندنا التكبير وعندنا الإفراد وعندنا الإضافة التي نضع تحتها سطرا الإضافة لا تكون لياء المتكلم، وأن تكون لاسم ظاهر أو ضمير. يعني إذا قطعت عن الإضافة لا تجري عليها القاعدة، وإذا أضيفت إلى المتكلم لا تجري عليها القاعدة. بقي أن كما قلت لكم العرب عندهم لهجات، وقد ذكروا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يعني ليس قرشيا، ليس بقرشي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يناوله السكين، قال المدية تريد يا رسول الله؟ لأن قومه يسمون السكين بالمدية. فقبائل العرب في بعض الأحيان الكلمة تأخذ دلالات مختلفة، ومنها كلمة ذو التي هي من الأسماء الخمسة. كلمة ذو عند الطائيين قبيلة الطي تأتي بمعنى التي أو معنى الذي. طي عندها وضعية خاصة عند العرب، إيه؟ لأن العرب إما يكونوا العرب اللي هم عرب الشمال أو هم عرب الجنوب، يعني الحجازيين والتميميين أو عرب اليمن. طي أخذت من الطرفين، طي قبيلة يمانية ليست من قبائل الحجاز، ولكنها في فجر في تاريخ متقدم وقع بين بني طي وبين قومهم ملاحات عداوة، فخرجوا من الجنوب واستقروا في شمال الجزيرة، فساكنوا العرب عرب الشمال الحجازيين، فاحتفظوا بشيء من لهجاتهم القديمة وشيء مما اكتسبوه من مخالطة عرب الشمال، فجاءت لهجتهم متميزة، ففيها بعض الدلالات التي تختلف عن الجنوبيين وعن الشماليين، لأن امتزاز بين اللهجة بين اللهجتين. هناك خصائص لكثير من القبائل العربية، لكن طي عندها ميزة، هذه ميزتها. وطي تسكن منازل كبيرة، ولولا أن الوقت فيه يعني ضيق الآن لا تحدثنا حتى عن منازل طي في جزيرة العرب. لماذا نتحدث عن المنازل؟ لأن اللغة دائما عندها المكان وعندها الزمان، لا علم. فالطائي الشاعر الطائي قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هنا ذو ليست من الأسماء الخمسة، وإنما بمعنى الاسم الموصول، فبئري التي حفرت وبئري التي طويت. اتفقنا؟ إذن إذا كان الشاعر طائيا واستعمل، أو المتكلم، لكن أكثر موروث العرب شعر، إذا كان المتكلم طائيا واستعمل ذو فإنها هنا لا تلحق بها علامات الأسماء الخمسة، لأنها معناها غير معنى الأسماء الخمسة، غير معنى صاحب، وإنما لأن ذو مال يعني صاحب مال، هذه من الأسماء الخمسة. لكن إذا كانت بمعنى الموصولية بمعنى التي فلا علاقة لها بالأسماء الخمسة. إذن أب أخ كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاية، أب أخ حم وفو كذو زرع كل مضافا مفردا مكبرا، وفي مثنى نحو زيدان الألف، والنون في المضارع الذي عرف. علامة الرفع في المثنى ما هي؟ الألف. جاء الزيدان، جاء الرجلان. طيب، والنون في المضارع الذي عرف، تفعلون، تكتبون، الرجال يقومون بما أمرهم الله بالقيام به، مثلا المؤمنون يؤدون الصلاة في وقتها، مثلا على سبيل المثال. فلو أعربت يؤدون هنا لأعربتها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت أن النون. نعم، الآن المضارع الآن فيه تفصيل، لأن المضارع تتعلق به الأسماء الخمسة. فسر لنا الأفعال الخمسة وهي يفعلان، الزيدان يفعلان، علي وخالد يذهبان يوميا إلى المسجد، فعل مضارع مرفوع على مترفعه ثبوت النون لأنه من الأسماء الخمسة. تفعلان، هند وسعاد تقومان بما أمرتا به، تقومان فعل مضارع على مترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تفعلان أنتما تفعلان تكتبان، ويفعلون. إذن لأن تفعلان تعتريها يعني تتطابق يتطابق فيها فعلان، فعلان هما تفعلان المؤنث، وأنتما تفعل تفعلان، ويفعلون ذكرنا مثال عليها، وتفعلون أيضا، وأنتم تفعل تفعلون هذا الأمر اقتداء بمن سبقكم من أهل الخير، فتفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، وتفعلين وأنت تكتبين وتفعلين ما أمرت به استجلابا للمحمدة والأجر من الله، فتفعلين تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن عندي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون وتفعى خمسة، كلها ترفع بثبوت النون، إذن ثبوت النون أيضا من علامات الرفع. وقال الناظم واشتهرت بالخمسة الأفعال، أي أنها مشهورة بالأفعال الخمس. نذهب الآن إلى باب علامات النصب. بعد أن ذكرنا علامات الرفع نذهب إلى علامات النصب. للنصب خمس، وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف. نبدأ بالأولى واحدة واحدة، الفتحة. أين تكون الفتحة عادة؟ عادة ما تكون في الأسماء المفردة وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع المنصوب بنواصبه، كل هذه علامة النصب هي الفتحة. نعطي أمثلة بسيطة فقط لأن الأمر شائع. رأيت الرجل وقرأت الدرس وحفظت القصيدة، ففي كل هذه الأمثلة النصب تم بال، علامة النصب هي الفتحة. جمع التكسير، أكرمت الرجال الذين يؤدون ما أمروا به، ونظف العمال الشوارع الموجودة في المدينة، كل هذه من جموع التكسير. والثالث هي الفعل المضارع، لن كما في قوله تعالى حكاية عن قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح، لن هنا أداة نصب، نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فكل هذه من علامة. إذن ذكر الفتحة وهي الأولى، ثم ذكر الألف. الألف تنوب عن الفتحة في موضع مشهور وهو الأسماء الخمسة. رأيت أخاك، أكرمت أباك، أمسك فاك، كل هذه من الأسماء الخمسة، دائما ناب عن الفتحة فيها الألف، وهو الموضع الوحيد الذي ينوب فيه الألف عن الفتحة إعرابا. الموضع الثالث نسيت أن أقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة ما توفرت فيها الشروط، ونسينا من الشروط في كلمة في كلمة الفم فوكة ألا تتصل بها الميم، فإن اتصلت بها الميم فقد خرجت من الأسماء الخمسة، لأن إذا كانت الفم أكرم الفم وتكلمت بفمك ورأيت الأمر يخرج من خلاص من فمك هذه ورأيت فمك، وأنت كل هذه تحولت إلى اسم مفرد لا تجري عليه مجرى الأسماء الخمسة. إذن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة ما توفرت فيها الشروط التي ذكرناها، أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن لا تقطع عن الإضافة وأن لا تضاف إلى ياء المتكلم وأن تكون ذو بمعنى صاحب ولا تكون بمعنى الاسم الموصول. ونذكر أيضا بأن منها أيضا أن بكلمة فاك أن لا تتصل بالميم، فإذا وردت بالميم فقد خرجت عن القاعدة المعلومة. ثم قال وهي فتحة ألف كسر. الآن متى تكون الكسرة علامة للنصب؟ رأينا الفتحة هي العلامة الأصلية الأصيلة الأولى، ورأينا الألف ينوب عليها في الأسماء الخمسة، وتنوب الكسرة عن الفتحة في موضع معروف وهو جمع المؤنث السالم. نعم، فلذلك كما قلت مثلا خلق الله السماوات ولا نقول خلق الله السماوات. لماذا لو أعربنا قلنا السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. هيا انتبهوا لي شوي خارج النحو الآن. علماء اللغة قالوا أن الفتحة الألف الطويلة هي أكثر من فتحة، فإذا أضفنا إليها فتحة توالت الفتحات، فلربما كان هذا هو السبب الذي جعل اللغة تنيب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. وعندما نقول فلربما تكون لأنه ليس هناك أمر مقطوع به، وإنما هو تفسير وتحليل واجتهاد. لم يقل لنا العربي الأول الناطق بالكلمة أني فعلت كذا بسبب كذا أو بهدفي كذا. فبعض الكتاب يكثرون من هذا، لكن الأمور في العلم لا تقبل إلا بالدليل، واللغة صعب الحديث فيها عن لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، وإنما اللغوي هو الذي يلاحظ ويستنتج ويبوب، ليس بالضرورة أن يعلل، لأن إذا دخلنا في التعليل قد نصل إلى أمر غير لا يمكن الوصول إليه بطرائق علمية. طيب ذكرنا الكسرة، وياء. الياء تنوب عن الفتحة في موضعين، أولا جمع المذكر السالم، رأيت المؤمنين يؤدون الصلاة، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المثنى كما يقول مولانا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا رجلين، المثنى هنا جاء منصوب بالياء. إذن ذكرنا أن النصب علامات فتحة، وكونوا معي قلنا العلامة الأولى هي الفتحة وهي العلامة الأصيلة والأصلية والأولى، والثانية ماذا ذكرنا بعد الفتحة؟ ذكرنا الألف وقلنا أنه في الأسماء الخمسة، ثم ذكرنا الكسرة وقلنا أنها في جمع المؤنث السالم، ثم ذكرنا الياء قلنا أنه يكون أيضا في جمع المذكر السالم والمثنى، ثم نون تنحذف في الأفعال قد ينصب الفعل المضارع بحذف أن نون. لن تغادروا المكان إلا وقد مثلا استوفينا كذا وكذا، فتغادر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. نحن شرحناها يعني قبل أن فنصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع. فانصب بفتح ما بضم الذي يرفع بالضمة ينصب بالفتح إلا حال واحد هو جمع المؤنث سالم. واجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عرف ذكرناه. والنصب في الاسم الذي قد ثني يعني أن المثنى هنا، وجمع تذكير مصححا بياء، والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب. سننتقل الآن إلى علامات الخفض. مثلا نأخذ علامة الخفض، ماذا يقول فيها؟ علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط، فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف، واخفض بياء كل ما بها نصب، والخمسة الأسماء بشرطها تصب، واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف. الممنوع من الصرف هنا سنتحدث عليه هذه المرة حديث موجز للغاية، وسنترك إن شاء الله الحديث فيه بالتفصيل للحصة الأخيرة ليست الحصة القادمة. لماذا؟ لأن فيه شروط وفيه موانع سنقتصر فيه على ما نحتاجه الآن، ونترك التفريعات إن شاء الله للحصص الأخرى. طيب ستي، نبدأ بعلامات الخفض. أول علامة هي الكسر، ما الذي يكون مخفوضا؟ علامة الجر فيه هي الكسر، هي طبعا الأسماء المفردة، بشرط أن يكون منصرفا قابلا للتنوين، نحو قرأت في كتاب، فكتاب اسم مخفوض وعلامة خفضه كسرة لأنه من الأسماء التي القابلة للصرف وليست الممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف طبعا لا يقبل التنوين. لبعض الأسماء لا تكون منصرفة كما قلت الشرح سنؤجله، لكن لكي تعرفوا أن الأسماء الأعجمية مثلا لا تنصرف على سبيل المثال لا الكسر. بعض الكلمات التي تكون بصيغة معينة وبنية معينة تمنع من الصرف، سنتحدث عنها في حينها. فإذا ما وضعنا الاسم في خانة الممنوع من الصرف غير القابل للتنوين فإنه لا يجر بالكسرة ما كان مفردا. فالاسم المفرد الذي يجر بالكسرة وهو الأكثر والواسع والأغلب في ألفاظ العربية هو الاسم المفرد المنصرف، وهو طبعا كما قلت الأغلبية الغالبة والأكثرية الكافرة، هذا دائما. فكما قرأنا قرأت في كتاب ومرأت برجل وغيرها كثير، كل هذه من الأسماء التي الكسر فيها يكون نعم لأنها منصرفة، علامة الخفض تكون فيها الكسرة. الثاني طبعا جمع التكسير كرجال وكتب وغيرها، أيضا علامة الخفض فيها الكسر. والموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم، مررت بمسلمات مؤمنات عالمات مثلا على سبيل المثال. فهذه المواضع الثلاث: الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. كل هذه الأنواع تكون علامة الخفض فيها هي الكسر، والكسر قلنا هي العلامة الأصيلة للخفض، متفقين؟ إذن الكسر يكون أو الخفض يكون بالكسرة في الأصناف التالية: في الاسم المفرد المنصرف، في جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم. طبعا هنا قال علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة. فقط نبدأ بالخسر: فاخفض بكسرة ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف، أخرج هنا الممنوع من الصرف. نعم. واخفض بياء كل ما بها نصب، والخمسة الأسماء بشرطها تصب. الذكر دائما يذكر فينا أن الأسماء الخمسة يجب أن تكون ضمن الشروط المذكورة. طيب، الموضع الثالث: الأسماء الخمسة مع توفر الشروط السابقة. هنا بعد الكسر تكون الياء هي علامة الخفض، مررت بأبيك ورأيت أخيك إلى غير ذلك. فالأسماء الخمسة علامة الخفض فيها هي الياء، ولكن نكرر فنقول أن الأسماء الخمسة ما كانت مقترنة بالشروط المذكورة. أما الفتحة فتنوب عن الكسر في الاسم المفرد وجمع التكسير إذا كان غير منصرفين، أي غير قابلين للتنوين، مثلا كقولك مررت بأحمد، لا تقول مررت بأحمدي. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف، ولأنه ممنوع من الصرف فإن علامة الخفض فيه هي الفتحة النائبة عن الكسرة. وتقول مثلا مررت بمساجد، ولا تقول بمساجدي، لأن هذا الجمع ممنوع من الصرف. وصليت على إبراهيم عليه السلام، لأنه أيضا ممنوع من الصرف بسبب العجمة. واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف كأحمد، لأنه يشبه الفعل في البنية. بأن يجوز الاسم، هذا تحدثنا عليه حديثا عاما، بأن يجوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين، يعني ما هناك من لا ينصرف لعلة وهناك من لا ينصرف لعلتين. فألف التأنيث أغنت وحدها، وصيغة الجمع الذي قد انتهى يعني صيغة منتهى الجموع، والعلتان الوصف مع عدل عرف أو زان فعل أو بنون أو ألف، وهذه الثلاث تمنع العلم. وزاد تركيبا وأسماء العجم، أسماء العجم ذكرناها، والتركيب المزجي حضرموت وبلعبك وغيرها، كذاك تأنيث بما عدا الألف فإن يضاف أو يأتي بعد أل صرف، يعني أنه إذا أضيف أو عرف بأل يصبح منصرف. قلنا سنرجع إلى هذه التفصيلات، لكن الأصل أن نعرف أن الممنوع من الصرف لا يقبل الكسر. طيب، وبعد ذلك نذهب إلى باب علامات الجزم. الجزم ما قلنا القطع، والجزم يكون أيضا عند الوقف، والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف أو نون. طيب، العلامة الأولى للجزم هي السكون. الجزم يكون بأحد أمرين، يا إما بسكون أو حذف، أبسط، يا إما أن يكون السكون ظاهر أو يكون هناك حذف. نبدأ بالسكون. الفعل المضارع صحيح الآخر، لينفق ذو سعة من سعتي، لم يكتب التلميذ ما طلب منه، لم يقل زي، إلى غير ذلك. فعل مضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر، لأن الفعل المعتل الآخر ستكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. فإذا كان صحيح الآخر فإن السكون يكون فيه علامة الجزم. نعم، وينوب متى يكون هناك حذف؟ في موضعين. الموضع الأول الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، فليدعو ناديه، فليدعو ناديه، فليدعو، اللام هذه لام الأمر من جوازم الفعل المضارع. لكن حتى في خط المصحف هو موضوع خاص، هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو. لم يبقي الأول للآخر شيئا، لم يبقي، ستكون هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وهكذا، لأنه معتل الآخر، بينما لو كان صحيحا لظهر عليه السكون. لم يخشى الله من قام بكذا وكذا، لم يخشى، سنتوقف عند الشين ونكتب الألف المقصورة، لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الموضوع الثاني الأفعال الخمسة التي ذكرناها، يفعلون وتفعلون وتفعلين وتفعلان ويفعلان، كلها تجزم تكون مجزومة بحذف أن النون، كما قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وين الجزم هنا؟ ويحمدوا، كلها مجزومة بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. وانظر يحبون هنا فعل المضارع الذي لم تدخله الجوازم، يحبون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لما جاءت النواصب أن يحمدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون، بما لم يفعلوا فعل مضارع مجزوم جزم ونصب بحذف أن النون لأنه من الأفعال الخمسة. ذكرنا مثال يغزو، يهتدي، يخشى، وعلة الأسماء ياء وألف، فنحو قاض والفتى بها عرف. هنا بدأ في علامات، هنا ليس هناك فصل في باب علامات الجزم، لا أدري إن كان موجود هنا في الكتيب الذي عندكم بعد باب علامات، لا موجود في المطبوعة التي عندي ليس موجود، وهم باب علامات النصب في الصفحة 12، باب علامات الإعراب، باب علامات النصب، باب علامات الخطف، باب علامات الجزم، عفوا في الصفحة 15، وبعده في الأصل أن تأتي علامات النصب، ولكن هنا غير مفصولة، ونصب ذي واو المفروض أن تكون مفصولة ولكنها ليست بمفصولة. الأصل أن تكون مفصولة لأن الجزم باب والنصب باب آخر، هو انتقل من باب إلى باب لكن ليست مفصولة، فاجعلوا فيها حتى بالسيالة خط كي تميزوا أنه أنهى موضوع وبدأ موضوعا آخر. والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف أو حذف حرف علة أو نون، فحذف نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم، وبالسكون أجزم مضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم. هذه كلها الأمر ذكرناها وشرحناها، إما بواو أو بياء أو ألف، وجزم معتل بها إن تنحذف. إذن ذكرنا هذه العلامات الجزم، يقصد بالواو هنا واو تفعلون، أو بالياء يا تفعلين، أو بالألف تفعلاني، أو الفعل المختوم بحرف عل. طيب معي؟ تريدون شيئا ولا تجاوز؟ نعم. طيب نعود إلى التفصيل، لكن هو خايف نفصل طول الشيء، لا بأس. الجزم في الأفعال قلنا يكون بالسكون، هذا أمر معقول، أو يكون بحذف حرف العل، يكون بحذف أو بحذف حرف العل أو النون. الجزم له علامتان، العلامة الأولى هي السكون. السكون أين يكون؟ في الأفعال الصحيحة الآخر، هذا واضح؟ أيوة. والحذف يكون في أفرين، في أمرين، يا إما حرف العلة أو النون فقط، هذا هو الموجود. إذن الجزم علامته الأصلية هي السكون، والعلامة الفرعية هي الحذف. العلامة الأصلية تكون في الأفعال المضارعة صحيحة الآخر، كما يكتب ويلزم ويحسن. والحذف يكون في أحد أمرين، يا إما حذف حرف العلة كما فعل يخشى، وما عندناش يخشى مكتوب بألف مقصورة كما تعرفون، لكن إذا أضفنا لها لم تصبح لم، هل نكتبها بحرف علة؟ أين يذهب حرف العلة؟ يحذف، لأنه الذي يمثل حذف علامة الجزم، أحسن الله إليه. وأين يكون الحذف أيضا؟ في الأفعال الخمس، أنتم لم تكتبوا، أنتما لم تكتبا، أنت لم تكتبي. إذا رجعنا الآن إلى النظم، هو يقول هذا الكلام بالتفصيل، يقول والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون. إذن الجزم إما بالسكون، والحذف يكون في حروف العلة أو النون، فحذف نون الرفع قطعا يلزم فعلا في الخمسة الأفعال حيث تجزم. وين يكون حذف النون؟ في الأفعال الخمسة، تكتبون ويكتبون وتكتبين ويكتبان وتكتبان. ثم قال زادنا تفصيلا، قال وبالسكون اجزم مضارعا سلم مما من كونه بحرف علة ختم، يعني تجزم الفعل المضارع الصحيح السليم الآخر الذي لم يختم بحرف علة. هي هذه مدام بعضكم هل اتضح الأمر؟ نواصل. طيب، لأنه فعلا نحن نسير على فهم خير من أن نأخذ أمور عينا، وإنما لابد أيضا لأن الوقت محدد نسير قدما نوعا ما. وش قالت لنا؟ يفصلنا إما بواو، الواو وين يكون؟ في يكتبون مثلا أو يفعلون، أو بياء تكتبين، أو في ألف تكتباني، وجزم معتل بها إن تنحذف. يعني الجزم هنا يكون بالحذف في هذه الأفعال التي تكون مرتبطة بالواو أو الألف أو الياء. طيب، ذكر لنا حروف العلة، بعد ذلك ذهب إلى علامات النصب، يعني كما قلت لكم في الكتاب غير مفصلة، اجعلوا فيها خط لأنه انتقل إلى موضوع آخر، من علامات الجزم انتقل إلى علامات النصب، لكنها في الكتاب غير مفصولة، ولا عندي حتى في المنظومة التي اعتمدتها غير هذا الكتاب المستخرجة من الشابكة أيضا غير مفصولة. افصلوها، ضعوا خطا للدلالة على أنه انتقل إلى أي نعم. ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا. ونصب ذي ما زال يواصل، عفوا أنا المخطئ في هذا الأمر. نعم، ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا. نصب في ذي الواو يعني الفعل المنتهي بالواو والمنتهي بالواو والمنتهي بالياء يظهر، وما سواه في الثلاث قدروا أنه مقدر لا يظهر. فنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغير وغيره منها سلم. يغزو إن هي علامة الجزم هنا، ويهتدي ويخشى لا, لا, لا, لا تظهر علامة. ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواهم في الثلاث قدروا. فنحو يغزو يهتدي، لاحظوا أن يغزو معتل بالواو، يهتدي معتل بالياء، يخشى معتل بالألف المق مقصورة. فهذه الثلاثة كما قلنا هي من الأفعال المعتلة. وعلة الأسماء ياء وألف نحو قاض والفتى بها عرف، إعراب كل منها مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر. الآن نظهر علامة النصب في الأسماء. وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاض والفتى بها عرف، إعراب كل منها مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر. وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام، والواو في كمسلمية أضمرت، والنون في لتبلون قدرت. هذه لابد لكم أن أشير معكم فيها واحدة واحدة وب يعني بالأمثلة البسيطة، لأن النظم فيها نعم. طيب نبدأ سيدي. نصب ذي الواو، النصب يا إخواني ذكر منه الناظم شيء وجعله مضغوطا، ولعلنا نلتمس له العذر، لأن النواصب في العربية تقارب العشر نواصب، والأولى أن نتحدث عن نواصب ثم نتحدث بعد ذلك عن معمولها، لأنه كما قلت لكم بدأ بالنواصب غير مفصولة قبل أن يذهب إلى المعربات. طيب يا سيدي، الفعل المضارع وحده يمكن أن يعتريه النصب بعشرة أدوات، أربعة مشهورة اللن إذن كي وغيرها كثيرة. نبدأ بأن، لماذا نبدأ بأن دون غيرها من النواصب؟ قوة أن في أنها تنصب في موضعين، في حالتين، في شكلين، عندها من القدرة أن تنصب ظاهرة ومضمرة. وش معنى المضمرة؟ المضمرة هي غير الظاهر. إذا اتصلت أن بالفعل المضارع فإنها تنصبه ظاهرة وتنصبه مضمرة، تضمر بعض الحروف. نبدأ بالسهلة الظاهر، يعجبني أن تفهم ما أقول، يعجبني أن تفهم ما أقول وأن تستوعب ما ذكرنا. لو قلنا تفهم فعل مضارع وعلامة نصبه بماذا نصب؟ بأن الظاهرة. يعجبني فهمك، ففهم مصدر تفهم. لن نأخذ الآن أن المقدرة، لن المقدرة تكاد تكون موجودة في أكثر النواصب، حتى أن بعضهم قال أن هي التي تنصب لا كي. جئت المدرسة مثلا أو هذه الدورة كي أفهم ما قالوا، أن كي هنا تخفي أن، وهي التي نصبت لك. وما كنت لأذهب حتى أكمل ما بدأت به. الأصل في الكلام ما كنت لأن أذهب حتى أكمل ما جئت من أجله. وقدر اللام هذه تكون بمعنى آخر، ما كنت لأقول ما لا أعلم مثلا، ما كنت لأن أقول نعم، والتي تسمى لام الجحود، ما لا أعلم. لكن دعونا في أن المرة الأولى السهلة البسيطة كما قلت لكي نتدرج في الأمور، أن الظاهرة هي أريدك أن تفهم وأحب أن أعلم ما تريد، دخلت على الفعل المضارع فنصبته. الأداة الثانية هي لن، ولن هي حرف نفي ونصب. لا أظن أننا في هذه المسألة دخلنا في النواصب، كما قلت لكم لأني قدرت أنه قد دخل في النواصب دون أن يظهرها. أو ذكرها في أذمرت والنون في لا تبلون قدرت. طيب سأذكر النواصب ما دام دخلت فيها لن أبرحها حتى أعطيكم فيها يعني إجمال، ثم سنغادرها إلى ما قلت. بعد أن تأتي لن، بعد لن اللي هي حرف نفي لما يستقبل تنفيه في المستقبل، لن أفعل هذا في المستقبل، وإذا التي لا تكون إلا حرف جواب، ولكن إذا فيها بعض التفصيلات ليست كل إذا ناصبة للفعل المضارع، يجب أن تكون حرف جواب وجزاء. ما لم تكن حرف جواب وجزاء فإنها لا تنصب. بعد كي وهي حرف مصدر ونصب، يشترط فيها حتى تنصب الفعل المضارع أن تسبق بلام التعليل، كي تقول جئت لكي أتعلم، وقلت لبعضهم يقدر الأن، ثم لام الجحود، ولام الجحود بمعنى الإنكار، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وغيرها، وحتى التي تفيد انتهاء الغاية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وغيرها هكذا للنواص. ننتقل الآن إلى وهذا الجزء أعدكم بأنني سأعود إليه بإذن الله تعالى في الحصة الأخيرة وليس في الحصة القادمة. بقي الآن أن نتحدث عن المعربات. نتحدث عن المعربات وبها سننهي لأن الوقت اقترب. حول ولا قوة إلا بالله. أظنني سأضطر إلى التوقف لأن الجزء الأخير هذا، وأشعر أن اعترتني لا أدري بسبب الإرهاق أو لعارض صحي لم أعد قادرا على المواصلة بهذه الطريقة، لأن المسار الذي بدأنا به الجزء الأخير هذه لعلي قصرت في حقكم في تركيز الأول كان فيه تركيز، الثاني هذه الأمور، وبالتالي سأضطر الآن إلى لكي لا أضيع لكم وقتكم لأني أحس أني لم أعد قادرا على المواصلة، لكن إن كان هناك على الأقل كنا سنؤجل الأسئلة، لكن إذا كان هناك سؤال فيما قد سبق نحاول استغلال الوقت فيه. نعم أي لا لا أنا الذي لم أعد قادرا على الإتمام، أنا شعرت بأني لم أعد قادرا على الإتمام ومنذ مدة وأنا أتصبب عرقا، وبالتالي الجزء الأخير هذا أرجو أنكم قد فهمتموه عني. هل ما قلناه الآن في علامة الإعراب وغيره إذا كان في إشكال أطمئن عليه قبل أن أغادركم؟ تفضل. تعمل الطائي قبيلة الطائي وبئر ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئر ذو حفرت وذو طويت، هذا من الشواهد النحوية وتجدونها في شرح ابن عقيل. طيب هل هناك من سؤال آخر؟ تفضل. النظم القرآني هو الحقيقة أظن أن النظم القرآني هو إسناد الكلمات بعضها لبعض، وهناك نظرية كاملة اسمها نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، وبالتالي القرآن لديه خصائص، لكن عندما نتحدث عن النظم نتحدث عن شيء آخر، وهذه عبد القاهر الجرجاني يفسرها، يقول لو كان المتكلم صانع يعني حرفي يصنع الزرابي فإنه يأتي بالخيوط بألوان مختلفة ليحصل على شكل مميز، ولو خالف تلك الألوان ترتيبها لفسد النظم، فيقول أنك إعجاز القرآن في تناسب الألفاظ لأن العرب يعرفون الكلام ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وبالتالي هذا هو المقصود بالنظم، ليس هذا اللفظ، هذا شيء آخر. اللفظ هنا الكلمة القرآنية، أما النظم فهو نظرية ضم الكلمات بعضها إلى بعض. طيب هل هناك شيء آخر تريدون؟ تفضل. نعم أي نعم طيب سنتحدث عن الممنوع من الصرف في كلمة مساجد والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ذكرناها هي التي تنتهي ب هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين أختي، هذا هو المقصود. بالنسبة لكلمة مساجد لأنها صيغة جمع وهناك أسباب عديدة للمنع من الصرف، منها الجمع، ولكن كما قلت لكم التفصيل الآن قد كل جمع لا ينون، كل ما لا ينون وما لا يقبل الكسرة فهو ممنوع من الصرف. الأسماء المعجمية الأعجمية تمنع من الصرف، كما قلت لكم لو أن أحدهم أطلق على ولده اسم يسعد لكي يكون سعيدا مثلا فإنه سيمنع من الصرف لمشابهة الأفعال. وعند كلمة يزيد التي هي اسم لا يمكن أن يجري عليها مجرى الأسماء، فلا تقول مررت بيزيدي، ليه؟ لأن يزيد جاء أشبه الأفعال، رغم أنه في هذه الحالة اسم وليس بفعل. فالممنوع من الصرف لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر، والمنع من الصرف قد يكون لعلة وقد يكون لعلتين، فإن كان لعلتين كان ممنوع من الصرف، وإن كان لعلتين يكون ممنوعا من الصرف متمكن فيه المنع من الصرف. وهذا التمكن والتمكين هذا كما قلت لكم موضوع فيه تفصيل قد لا يفيدكم كثيرا ويشوش عليكم، ولذلك سنتركه في فضول الأوقات إن شاء الله. تفضل. لعبد الراجح. الموضوع هذا حله سهل ويسير، كلما أجهدت نفسك في الاستماع إلى الكلام الفصيح، وخير الكلام الفصيح هو كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك من دربوا أنفسهم على كلام العرب الفصيح فإن اللغة ركنها الركين وبابها الأول هو السماع، فإذا صح منك السماع سهل عليك بعد ذلك الانتفاع. وإن أهمل أحدنا السماع فإنه لن يصل إلى أن يكون فصيحا بما يقرأ، فإن اللغة قبل أن تكون مكتوبة ومقروءة كانت مسموعة. ولذلك مولانا في الكتاب الكريم لما تحدث عن القرآن قال فإذا قرأ القرآن استعمل صيغة استمع، والاستماع يختلف عن السماع في أن فيه الرغبة في السماع ويعني تعمد السماع. فالآن قد يكون الإنسان قد تمر بنا سيارة مثلا أو طائرة تخترق حجاب الجو فنسمع صوتها وضجيجها ولا نستمع إليه، لأن هنا سمعناها رغما عنا، نحن لم نقصد أن نسمع. نعم، فإذا ما أردنا أن نسمع فنحن نستمع لأنها على صيغة افتعل. ولذلك من أراد أن يكون فصيحا فعليه أن يتعمد السماع، سماع الكلام الفصيح، ومن درب رساله على القرآن فلن يحتاج إلى غيره بإذن الله تعالى. ولكن مع ذلك إذا حسن الإنسان يحسن به أن يستمع من فصحاء الناس وهم قلة على فيها. كلنا يفكر قبل أن يتكلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وقد الإنسان لا يكتشف أخطاءه، فقد لما غاب بيننا التناصح، وإلا الإنسان إذا لحن. ولسنا أنا وأنت وأمثالنا، عبد الملك بن مروان توفي سنة 86 للهجرة، كان يقول عن نفسه شيبني صعود المنابر وخشيت في اللحن. وعبد الملك بن مروان قرشي أصيل وعاش في القرن الأول للهجرة، فكان يخشى على نفسه اللحن، وقد أثر اللحن على الحجاج بن يوسف الثقفي. فنحن سيغفر بعضنا لبعض، لكن فقط نتجنب اللحن الكبير والإساءة. وأستسمحكم لأن الحقيقة لم أعد قادرا على المواصلة، إلى الأسبوع القادم إن شاء الله سنواصل فيه ما قد بدأناه.